من أسهل الكتب بتاعت المطبة ومن أحسن الكتب اللي تخش عليها عمل ليه؟ لو انت مذاكر كتاب الدكتور علوان فمعلوماتك في نيولوجي زي معلومات اللي بيمتحنك بالظبط. بتوع البطلة ما يعرفوش في نيولوجي اكتر من اللي موجود في كتاب الدكتور علوان. والدكتور علوان من اعظم كتب النيولوجي الله يرحمه، اعظم كتب النيولوجي اللي اتكتبت. اي كتاب نيورولوجي بعد كده بيتعامل من الدكتور علوان، اي حد بيكتب كتاب نيورولوجي بيتعامل من الدكتور علوان، وعشان كده انا كسبت اكتب كتاب نيورولوجي، لان لو كتبته هعمل ايه؟ هكتب الكتاب بتاع الدكتور علوان واحط اسمي تحتيه، هعمله ابديت منين؟ ف احلى كتاب دور الكتب كلها زي الفل، كتب النيولوجي كلها اللي موجوده زي الفل، لكن انا في رايي ان احسن كتاب هو كتاب الدكتور علوان، لان بتوع القصر العيني مذاكرين، مفهوم ولا لا؟ بدايه النيرفس تيشو بيتكون من جزئين، سنترال نيرفس تيشو وبريفرال نيرفس تيشو. السنترال نيرفس تيشو هو اي نيورولوجيكال تيشو موجود جوه عظم، بمعنى البرين جوه عظمه ولا لا؟ سؤال صعب شويه. السيربيلم ها، طب سبايدر كورد انا مش قلت لكم تتعاطوا بره؟ راجعين زي ما انتوا. سبايدر كورد جوه عظمه ولا لا؟ يبقى معنى كده ان دول يتقالوا على يوم سنترال نيرفس تيشو. الكرينيال نيرفز بتطلع بره العظم، البريفرال نيرفز بتطلع بره العظم، فيتقال عليها بريفرال نيرفس تيشو، مفهوم؟ طيب هنتكلم عن السنترال نيرفس تيشو الاول. اول حاجه هنتكلم عنها هي البرين. البرين يا اولاد بيتكون من تو سيربال هيمسفيرز، واحد يمين واحد شمال. الفص اليمين بيتحكم في الجزء الشمال من الجسم، والفص الشمال الجزء اليمين. لو القصه كده كان نصك اليمين عايز يروح ونص التاني عايز يقعد، صح ولا لا؟ يبقى لازم في بينهم كوردينيشن، ففي وصله في النص اسمها كوربس كالدوسا، عشان النصين يحصل بينهم كوميونيكيشن ويتفقوا مع بعض على ديسيجن واحد، مفهوم ولا لا؟ البرين لو عملت فيه سكشن هتلاقي الجزء اللي بره جريش ماتر والجزء اللي في النص وايتش ماتر. الجريش ماتر دي بتتكون من نيرف سيلز، والوايتش ماتر متكونه من اكسونز بتاعت النيرف سيلز، مفهوم ولا لا؟ في الوايت ماتر كولكشن اوف جري ماتر بيسموها البيزل جانجي، دي جري ماتر مدفونه في وسط الوايت ماتر. السيرفس بتاع البرين من بره هتلاقي مظهر عامل كده، في سلقاي والجايعي. ربنا خلقه كده ليه؟ عشان يخلينا سيرفس ايه كبيره بس في مساحه ايه؟ قليله. دي اسمها سلكس ودي اسمها جايرس. السلكاي والجايراي بتاعتنا مختلفين عن بعض. يعني انا السلكاي والجايراي بتاعتي مثلا عامله كده. بتاعت كنتوا لو في يعني كده. بس فكل واحد بيختلف عن التاني في السلكاي والجايراي. لدرجة ان هما بيعملوا دلوقتي حاجة اسمها برين برينت. زمان كان بيتعمل فينجر برينت بقت بتتزور، عملوا ساوند برينت بقت بتتزور برضه بجهاز على اللانكس، عملوا الايرس بقت بتتزور بالكونتاكت لينسز. دلوقتي بقى بيعملوا ايه؟ برين برينت بالام ار اي. البنوك في سويسرا بعد الفيوم، البنوك التقيلة، البنوك اللي هي القوية يعني مبالغ بقى 100 جنيه فما فوق. العميل لازم يتعمل له ام ار اي، ولما يجي يسحب من الاكاونت لازم يتعمل له ام ار اي يتاكد ان هو العميل نفسه. بقت بتتعمل غير بجد. على الرغم من اختلاف السايكاي والجايراي، في ثلاثه سايكاي ثابتين فينا كلنا. الثلاثه سايكاي دول مين؟ واحده اسمها اللاترال سايكس، واحده اسمها السنترال سايكس، واحده اسمها بارايتو اوكسيبيتال سايكس. الثلاثه سايكاي دول ثابتين فينا كلنا، فاعتمدنا على الثلاثه سايكاي دول ان احنا نقسم البرين الى فرونتال لوب، بارايتال لوب، تيمبرال لوب، اوكسيبيتال لوب. واضح؟ معايا كباتن ولا لا؟ طيب. جم الساينتست او نيورولوجيست في القرن 18 وقالوا عايزين نعرف كل حته في البرين ايه الفانكشن بتاعها؟ يعني الحته دي بتعمل ايه؟ والحته دي بتعمل ايه؟ والحته دي بتعمل ايه؟ فحصل بينهم ميتنج. اعتقد انه كان في اثن، واتفقوا مع بعض على ايه؟ قالوا اي عيان نيورولوجي يموت هنعمله اوتوبسي نشرحه. يعني واحد كان عنده هيميبليجيا ومات، بعد ما مات عملوا له اوتوبسي فلقوا الحته دي هي اللي بايظه. قالوا يبقى خلاص الحته دي هي المسؤوله عن الموفمنت، بدليل انها لما باظت في العيان ده وهو عايش عملت له هيميبليجيا. فقال لك اي عيان نيورولوجي يموت وهنعرف الحته اللي بايظه فين. بتاع نيويورك او بتاع امريكا يعني اتصل بتاع فرنسا قال له على فكره عيان الهيميبليجيا بتاعي مات. قال له برافو عليك، عملت له اوتوبسي؟ قال له اه. قال له الحته اتدمجت فين؟ قال له في الفرونتال لوب على يمينك، وانت داخل على شمالك في وشك هتلاقي وراك. يعني افرض الحته اتدمجت هنا، هوصفها له ازاي؟ مفهوم ولا لا؟ فاجتمعوا تاني وقالوا لازم نحط طريقه للكوميونيكيشن، فقسموا البرين لارياز. عملوا خريطه للبرين بارياز وحطوها ارقام من 1 لـ50. معايا ولا لا؟ يبقى الخريطة بتاعت البرين اتحطت قبل ما يعرفوا الفانكشنز. فاهميني ولا لا؟ يعني قسموا البرين لأريز، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، قسموه لأريز قبل ما يعرفوا الفانكشن بتاع الأريز إيه. وده اللي يفسر ليه نعرف الفانكشن بتاع واحد واثنين وثلاثة، وفجأة تلاقيني بكلمك عن ثمانية. فين سبعة؟ ما كلمتكش عنها. ليه؟ هي موجودة بس إحنا مش عارفين إيه الفانكشن بتاعها. هم ولا لا؟ وكل واحد راح بلده. سنتين ما حدش بيكلم التاني. اتصلوا بعض فيها يا جماعه؟ قال لك العيانين ما ماتوش، هنعمل ايه؟ قال لك بس كده احنا هنموت قبليهم. فاجتمعوا تاني وجابوا قرد. وفتحوا راس القرد. وبعدين جابوا سلك كهرباء. وبقوا يلمسوا البرين بالكهرباء. فلو مثلا لما يلمسوا الحته دي القرد بيحرك ايده. قال لك بس يبقى الحته دي مسؤوله عن حركه الايد. يلمسوا الحته دي القرد حرك عينه، قال لك بس يبقى الحته دي مسؤوله عن حركه العين. وابتدوا يعرفوا الفانكشنز بتاعت البرين ايريز. بس في مشكله، افرض لمست الحته بتاعت الايموشنز والقرد افتكر امه. اعرف منين انه افتكر امه؟ هيعيط يا بابا لو افتكر مراته مش امه. فالحته بتاعت الايموشنز والحته بتاعت الميموري والحته بتاعت الانتليجنس لغايه دلوقتي احنا مش عارفين هي فين. مفهوم ولا لا؟ طيب هنتكلم عن الفانكشن بتاع الاريز، كل حته في البرين. بس قبل ما نتكلم عن الفانكشنز بتاعت الاريز، اي اريا لما اقول لك الفانكشن بتاعها الدامج اوف ذيس اريا ويل ليد تو لوس اوف ذا فانكشن. الريتيشن اوف ذا اريا هيؤدي الى انفولنتري فانكشن. تاني الدمج لاي اريا لوس اوف فانكشن اريتيشن انفولنتري فانكشن اوف اريا. بمعنى هنبتدي نتكلم عن الارياز بتاعت الفرونتال لوب. الفرونتال لوب في اريا هنا اسمها اريا 4. اريا 4 دي في البري فرونتال جايروس، الجايروس اللي قدام السنترال سالكس. اريا 4 هنا مسؤوله عن الموتور باور في الاوبوزيت سايد. هنا بتتحكم في الموتور باور. واريا 4 البودي فيها بريزنتد اب سايد داون. بمعنى الجزء اللي مسؤول عن حركه الفيس موجود تحت، والجزء اللي مسؤول عن حركه اللي هو لم فوق. لو عملت دامج اريا 4 هفقد الفانكشن، يعني هيحصل هيمي ليشيا. ما ده مش اريا 4 يعمل ايه؟ الهيمي ليشيا بتاعت اريا 4 بتتميز انها بتبتدي بمونوبليشيا، يعني افرض ان في تيومر، اول حاجه تيومر مثلا هنا هيعمل دامج في اللي هو ليمب اريا، وبعدين اكستند يعمل دامج الابر ليمب، وبعدين اكستند يعمل دامج للفيس. فاهميني ولا لا؟ حصل انفاكشن في اريا 4، الانفاكشن بيبتدي في حته وبعدين يكمل، فيبتدي مثلا انفاكشن يعمل لك بارس في الابر ليمب وبعدين في اللور ليمب وهكذا. فالدامج في اريا 4 بيعمل هيمي بس بيبتدي بايه؟ مونوبليشن. ده دامج اريتيشن. اريتيشن يعمل انفولنتري، يعني اريا 4 تقوم بوظيفتها انفولنتري، يعني ايه؟ تحرك لي النص ده بس ان، يعني هو قاعد العيان لو في اريتيشن فوق، تيومر فوق عامل اريتيشن، العيان هو قاعد فجاه يحرك رجله انفولنتري. لو الاريتيشن بادي تحت هو قاعد حرك وشه غصب عنه، لو الاريتيشن في النص حرك ايده غصب عنه. ساعات بقى الاريتيشن يمشي من تحت لفوق او من فوق لتحت، يعني يبتدي الاريتيشن بالتيومر تحت والاكسايتيشن ويف تكمل لفين؟ فالعين يبتدي يسال ايديه وبعدين رجله، او ممكن الاريتيشن يبتدي من فوق لتحت رجله وبعدين ايديه وبعدين بقه. دي بيسموها جاكسونيا فيتس. اسمها ايه؟ يبقى اريا 4 عايزك تعرف معلومتين، ده مش هيمي بليش، اريتيشن موتو جاكسونيا فيتس، يا اسندنج يا انسان. اريا كام؟ 4. قدام اريا 4 في اريا اسمها اريا 6. اريا 6 بتساعد اريا 4 وبتعمل انهيبيشن للتون على الاوبس سايد اوف ذا بودي. اريا 6 بتساعد اريا 4 وبتعمل انهيبيشن للتون في الاوبس سايد. فاريا 6 لو حصل فيها دامج الانهيبيشن ايه؟ يحصل هايبر توني على الاوبزيت سايد اوف ذا بودي. يبقى اريا 6 دامج يعمل هايبر توني فين؟ في حاجه ثانيه في اريا 6 سوليان، لما كنتوا بتعملوا بابينسكي والعين يبقى عنده ابر موتور نيورولوجي كان بيحصلوا ايه؟ دوس ريفليكشن اوف بيج. طب الصابع الاربعه الثاني اسف بابينسكي از دوس ريفليكشن وذ او وذاوت فاني، يعني بتقول لي بوست بابينسكي يبقى دوس ريفليكشن اوف فيكتور. الفانك ما يحصلش الا لو اريا 6 ضربت. يبقى اريا 6 لو حصلها دامج يحصل هايبرتوني على الاوبس سايد اوف ذا بودي، يحصل فاني اوف ذا توز اون اليسيتنج بابينسكي. مفهوم ولا لا؟ مش منسيين. طيب قدام اريا 6 في اريا اسمها اريا 8. هقول 4 6 كام؟ 8 كورتين مسؤولة عن حركة العينتين. مش تفهموا العلاقة. 8 كورتين مسؤولة عن حركة 8 اللي هنا. تحرك عينك للأوبزيت سايد. وال 8 اللي هنا تحرك عينك للأوبزيت سايد. الاثنين للنص. دي بتزق كده ودي بتزق كده، يبقى المحصله ان انت تبص فين؟ في النص. لو اريا 8 اللي هنا اتضربت حصلها دامج، العين هيعرف يبص هنا؟ عينه بتفيد فين؟ The patient is looking to his lesion. لو حصل دامج to اريا 8 the patient will be looking to the side of the lesion. مفهوم ولا لا؟ طب لو اريا 8 حصل لها irritation، لا العين هو قاعد معاكي فجأة تلاقي عينه ديفيت تو ذا اوبوزيت سايد انفولنتري. ما هو اريتيشن معناها الفانكشن بس بسبب انفولنتري. ايه 8 الفانكشن بتاعتها هي ان انا ابص هنا، فالعين هو قاعد فجأة تلاقي عينه راح ديفيت تو ذا اوبوزيت سايد ان. يبقى الاريتيشن يعمل انفولنتري كونجيكت موفمنت تو ذا اوبوزيت سايد اوف ذا ليجن. ما هو ليجن هنا، العين هيبص فين؟ ده الاريتيشن. الدمج العين يبص فين؟ في السيم سايد اوف ذا ليجن. مفهوم؟ طب بصوا لي هنا، جالي عيان باصص كده يا اما اريتيشن هنا يا اما ده مش هنا. افرق بينهم ازاي؟ بص ازاي ده انفولانت. بتروح وبتيجي يا شعرة يعني عارف ده ساعة تروح وساعة دي احنا نقعد بقى لغاية ما ايه تروح والسلامة دي. لا طبعا انا بقولك والعين قدامي. ايوه كده ما تتعيد له بدل ما اخرم عينيك. بصولي هنا الشباب بيقولوا ايه اريا 8 لما تتضرب بيضرب عادة معاه اريا 4 قريبين كده من بعض. شوف اللي بيحصل لو 4 و 8 حصل لهم دامج هنا 4 دامج هنا تعمل ايه مين؟ الناحية التانية والعين تبقى باصة فين؟ في الصعيد الضليجي away from the hemiplegic limb. The patient is sad that he's paralyzed. العين باصص كده مش راضي يبص على الجزء المشلول متضايق ان هو مشلول. مفهوم ولا لا؟ يعني لو لقيت العين باصص كده والجزء ده مشلول يبقى العين ده عنده دامج. مفهوم ولا لا؟ طيب بص معايا لو اري 4 و 8 حصل لهم اري اريتيشن 8 اريتيشن تخليك تبص فين؟ تبص السايد. و 4 اريتيشن يعمل لك موتو جاكسونيان فيتس فالبيشن يبقى باصص تو ذا سايد اوف لا تو ذا سايد اوف جاكسونيان فيتس. The patient is amazed that he's convulsing. العين بيبص على ايده ويجله مستغرب وما بيتحركوا ليه. مفهومة ولا لا؟ واضح؟ فده ازاي الفرق عملي ما بين الدامج والإريتيشن. نيجي بقى لأريا مشهورة جدا. الأريا دي occupying the whole frontal lobe in females. أريا 44. عارفين هم 44؟ عارفينها ولا لا؟ الحشره اللي لدعتها ايه؟ والقبر. الفيميلز لدعتهم برضو والقبر بيلدعوا ازاي؟ بلسانه. ف 44 هي مسؤوله عن السبيتش وتبقى واخده الفرونتال لوب كله انفيميلز. هي المسؤوله عن انك تعبر عن نفسك بالكلام. اسمها بروكس اريا. اريا 44 لو اتضربت العين ما يقدرش يعبر عن نفسه بالكلام. بيحصل له حاجه اسمها اكسبريسيف افيزي. يعني انا عايز اشرب. هقول لك ايه بقى؟ كوني طلعتي صوت يبقى اللاكس شغاله يبقى العضلات مش بارلايزد. كوني بشاور على الميه عشان انا عطشان يبقى انا الكونشس ليفل بتاعي كويس. مش عارف اتكلم ليه؟ عشان ايه 44 عندي مضروبه. I cannot express my ideas by spoken words. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ دي اريا 44 جنبيها اريا 45 دي بتاعت الميلز بتاعت الكتاب يقعد يكتب هي عملت وعملت ويحرق الورقه تاني يوم عشان ما تقعش في ايديها. واضح؟ ايه 45 اللي هو expression by writing. 45 لو اتضربت العين ما يقدرش يعبر عن نفسه بالايه؟ كتابه يسموها ايه فرافيا. ايه للنفي؟ جرافيكس حروف. ايه جرافيا؟ يعني ما بيعرفش يكتب. كان في استاذ في القصر العيني عنده ايه جرافيا؟ كان بياخد النايب بتاعه معالي العياده ويكشف على العيانين ويشخصهم ويقول للنايب اكتب الدواء الفلاني. كان الناس فاكرها قلاطة. والنايب بتاعه أستاذ دلوقتي. بس القصة دي ما اتعرفتش إلا بعد ما الأستاذ مات. النايب بتاعه قال يا جماعة أنتوا فاكرينها قلاطة الراجل اللي كان عنده أجراف بس ما كانش راضي يتكلم احتراما لأستاذه. فمش كل حاجة أنت شايفها من بره تحكم عليها من الأول كده. واضح؟ هو كان عنده أجراف ما كانش بيتقالط ولا نينة. كان للأسف الشديد مسخات القدر كان دكتور نيولوجي. والله العظيم ما بهزر كان استاذ نيولوجي. المهم يعني فدي ايه جرافيا. نيجي بقى للحته اللي مطلوبه عندكم كلكم البري فرونتال اريا اللي هو الجزء ده بتاع المينتاليتي والبرسوناليتي والبيهيفير. البيف جوبت الايه بتاعت المينتاليتي والبيرسوناليتي والبيف. تعال نشوف لما تتضرب هيحصل ايه وانتوا قولوا لي. امنيس صح، لاك اوف كونسن صح، ديس انترست ان بيبل اند سراوندينجز صح، لا طايق نفسك ولا اللي حواليك، لوس اوف بيرسونال هايجين صح، بس عماش. بس على فكره اللوس اوف بيرسونال هايجين هنا مش مقصود بيها العيان ما يستحماش. امال المقصود بيها ايه؟ تلاقي العيان واقف في البلكونه بيورينيت على اللي في الشارع، او كده واقف في الصاله بيدفكيت، تقول له يا عم بتعمل ايه؟ بيقول لك بدفكيت عادي. ما عندوش الكونسبت ان الحكايه دي تتعمل في اوضه النوم، يعني مش فاهم ان في مكان معين بيتعمل فيه الحكايات. عنده اللوس اوف ذا سوشيال هايجين، لوس اوف كونسبت اوف سوشيال هايجين. مفهوم ولا لا؟ مش معناه ما بيستحماش، مفهوم؟ فعندنا امنيزي، lack of concentration، disinterest in people and surroundings، loss of personal hygiene. ده لو ضابط البري فرونتال اريا. في جزء في البري فرونتال اريا فوق هنا السوبر فرونتال جايز، الجزء ده بيعمل ايه؟ الجزء ده مسؤول عن حاجه مهمه. الطفل اللي اقل من سنه عنده ريفلكسز اسمها بريماتيف ريفلكسز، زي الصقل تعملوا كده يبتدي يسكر، جراسبي تحط ايدك اصبعك في ايده يروح ماسك، جوبي تمسك له المفتيح يحاول يمسكها معاه ولا لا، بال مومنتا تلعب له في ايده يحصل له كونتراكشن مينتاليس. الريفلكس دي موجوده لغايه سن كام؟ بعد سن سنه بتختفي، اختفائها سبب الجزء ده. الجزء ده هو اللي بينهبت البريماتيف ريفلكسز. طب لو حصل دامج للبري فرونتال اريا يحصل لي ابييرنس اوف بريمتيف ريفلكسز، بمعنى عيني يبقى عنده 40 سنه وتلاقي عنده ساكلينج ريفلكس، تحط ايدك في ايده وروح ماسك ما يسيبش، اسمها جراسبينج ريفلكس، جروبينج ريفلكس. مفهوم ولا لا؟ فاللي بيمسك ايدينا ما يسيبهاش ده مريض. معايا؟ نتعامل معاه لانه ايه؟ مريض عايز يعدينا الشارع وماسك في ايد كده جامد، ده ريفلكس مش مقصود، يمكن ربنا يعديها ربنا يسهلها. فنتعامل معاه لانه ايه؟ مريض، مش بالبوكس في عينه وفضيحه في وسط الشارع، مريض مريض عنده دمج في البري فرونتال اريا. فالدمج بتاع البري فرونتال اريا بيعمل مينتاليتي بيرسوناليتي بيهيفير تشينجز بوس اوف بيرسونال هايجين ودي ابييرنس اوف. البايتال لوب هو الميرور ايمج بتاع الفرونتال، بمعنى اريا 4 مسؤول عن الموتور. في البايتال لوب في اريا 1 و2 و3 مسؤول عن ايه؟ سنسور. اريا 4 كان البودي بريزنتد اب سايد داون، واحد واثنين وثلاثة برضه البودي بريزنتد ابسايد داون. دامج للاريا بقى عمل هيمي بليجي، دامج لواحد واثنين وثلاثة يعمل هيمي انستيزي. اريتيشن لاريا بقى عمل جاكسونيان فيتس موتو. اريتيشن لواحد واثنين وثلاثة عمل سينسوي، يعني ايه سينسوي جاكسونيان فيتس؟ العين يحس بتنجلينج ونبلس، يبتدي في الفيس وبعدين الايد وبعدين الرجل، او الرجل وبعدين الايد وبعدين الفيس. يبقى 1 و2 و3 هي الميرو ايمج بتاعت مين؟ اريا با. الفرونتال لوب في اريا با 40 بتاعت السبيتش و45 بتاعت الرايت، 37 سوري 39 الفرونتال لوب بتاعت الريدنج بتاعت، يعني 44 و45 يقابلها في الفرونتال لوب مين؟ 39 بتاعت الريدنج. لو لا قدر الله سافرتوا اسكندريه هل بتقروا كتاب؟ هل في كتاب بيتفتح؟ لا، انتوا انا عارف لا بتاخدوا معاكم كتب، اي نعم ما بتتفتحش بسيبه جنبك ونس، ده لازم واخدهم معاك حاططهم جنبك تبص لهم كل يوم الصبح تطمن عليهم. لو رحت اسكندريه ممنوع تقرا، أليكس ممنوع فيها القراية، فده مش بتاع 39 اسمه أليكسيا. أليكسيا معناها inability to read. 39 لو ضابط العالم ما يعرفش يقرا، بس ابوس ايدك ما تجيبلوش جنان صيني. تقول له اقرا، يقول لك ما مش عارف اقرا، تقول له أليكسيا. او تجيب واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، تقول له اقرا جنان، يقول لك ما بعرفش اقرا، تقول له أليكسيا. واضح ولا لا؟ أليكسيا لازم حد بيعرف يقرا ويكتب، وفجأة ما بقاش عارف يقرا. مفهوم ولا لا؟ ده مش في ايه كام؟ يجي بقى الايه 37. ايه 37 دي ايه مهمه جدا. برضه في بايت اللوب 37 مسؤول عن ايه؟ بصوا معايا، انا عايز اربط الزرار ده. ايد مسكت الزرار والتاني مسكت العجوه، ودي زقت الزرار والتانية استنت الزرار، واحد ماسكاه والتانية واحد زقه لها، وبعدين واحد ماسك القميص والتاني واحد شد الزرار. حصل كوردينيشن ما بين ايديك الاثنين ولا لا؟ اللي مسؤول عن الكوردينيشن ما بين التو سيربال هيمسفيرز هو 37. ايه اللي بيكوردينيت ما بين التو سيربال هيمسفيرز؟ لو ضربت 37 يحصل نص الكوردينيشن. فبص ايه اللي هيحصل؟ بص ايه 37 اتضربت، بص اللي هيحصل. الايد الثانيه ما بتتحركش، مشلوله؟ لا، بس ما جاتلهاش الاوردرز ان هي ايه؟ تتعامل مع دي. العالم ممكن يقفل الزرار كده. بيد واحده. لكن ما يقدرش بيد الاثنين، في فيلر اوف ده اسمه ابراكسيا. بس هي المشكله ان الفيلر اوف كوردينيشن مش بس على الليفل بتاع الموتور، على الليفل بتاع الايتيس. يعني بصوا ولاد، لو عربيه نقل قفلت عليك وانت سايق، وتش از يوجوال بلدنا هنا، عربية نقل راح تقفل عليك، انت هتخبط في العربية ولحقت نفسك وقفت، هتطلع دماغك في العربية وتقول بتاع النقل ايه؟ يا حمار، صح ولا لا؟ لازم السيرفر الهيمسفير اليمين يكون بيفكر يا حمار، والسيرفر الهيمسفير الشمال يفكر يا حمار، عشان الاثنين يقولوا كلمة ايه؟ يا حمار. ما ينفعش واحد يبقى بيقول يا حمار والتاني يا جحش، هتطلع حبة جحش. لازم تبقى تو سيبر هيمسفيرز متفقين على ايديا واحده. اللي مسؤول عن الكوردينيشن بحيث ان تو سيبر هيمسفيرز يتفقوا على ايديا واحده هي مين؟ 37. لو 37 اتضربت يحصل حاجه لطيفه جدا اسمها وورد سالاد. سلطه كلام. بمعنى ايوه، كاي واحد قاعد مع خطيبته يديها ورد، يقول لها الشخرمون في الزعبيط يا حياتي. كلام مش موجود اصلا في اللانجوج، ماشي؟ دي اسمها وورد سلط، الشخامون في الزعبيط. او يقول لك الكلب الاحمر التنين الاسود، هو بيديها الورد. مفيش علاقه بين خطيبته ولا الكلب الاحمر ولا التنين، حتى لو في علاقه هو مش مجنون انف هنا في الشارع. فدي اسمها وورد سلط، كلام ملوش دعوه بالسيتويشن، او كلام مش موجود اصلا في اللانجوج. الآية 37 لما بتضرب بيحصل أبراكسيا and word salad. ليها اسم تاني جارجون أفيزيا. الورد salad ده اسمه جارجون أفيزيا. طيب نيجي بقى للتيمبو اللوب. التيمبو اللوب قبل ما اخش عليه، انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ هل يجي حد يقول لك الاريز اوف ذا برين؟ لا، مش هجيلك سؤال اسمه كده. لكن لو مش عارف areas of the brain مش هتعرف تتكلم neurology. ليه؟ بعد كده في البرين تيومرز هقول لك في تيومر في الفرونتال لوب، تقول لي تعالى على جنب. الفرونتال لوب التيومر الاول يعمل irritation وبعدين يعمل damage. irritation اي 4 يعمل لي موتور جاكسونيا فيكس، 6 ما فيهاش irritation، 8 يعمل conjugate eye movement to the opposite، 44 ما فيهاش irritation، 45 ما فيهاش، في الفرونتال ما فيهوش irritation. الدمج تقول لي 4 هيحصل هيمبليجيا، 6 هيحصل فانينج، 8 باراليسيس اوف كونجكت اي موفمنت تو ذا اوبوزيت سايد، هيحصل اجرافيا، هيحصل اكسبريسيف افيزيا، هيحصل منتاليتي وبيرسوناليتي وبيهيفير تشينجز. مفهوم ولا لا؟ اقول لك طب حصل انفكشن في الفرونتال لوب، تقول لي طب تعالى على الجنب. انفكشن يعني دامج. يعني عندنا هيجي له هيميبليجيا وفانينج وبارسيس الكونجكت اي موفمنت ومنتاليتي بيرسوناليتي بيهيفير واجابيا اكسبريسيف افيس. اقول لك حصل ايبيليبسي في الفرونتال لوب، تقول لي تعال على جنب، يبقى اريتيشن بس، هيبقى في موتو جاكسونيان بس وهيبقى كونجكت اي موفمنت اون ذا اوبوزيت سايد. يعني انت عرفت ثلاث مواضيع بالاريكس، مفهوم ولا لا؟ بعد كده اي موضوع هيبقى في البرين هتقول لي هو اريتيشن ولا دامج، هقول لك دامج تقول لي طب خلاص انا هقول لك كلينيكال بيتش ماليش دعوه، مفهوم ولا لا؟ لازم تبقى عارف الاريكس عشان كده. واضح؟ التمبر لوب، التمبر لوب في حته هنا اسمها الانكس والهيبوكامبس. الانكس ده مسؤول عن السمال الشم، في انكس يمين وانكس شمال. الانكس اليمين يجي له من انهي فرده؟ من الاثنين، يعني فرده اليمين والشمال بيبعتوا للانكس ده معايا، والانكس ده بيجي له من فرده اليمين والشمال برضه. يو نو ذا مينينج اوف فرده؟ كل المناخيرتين عرفتكم مناخيرتين، الفتحتين يبعتوا للانكس ده وبيبعتوا للانكس ده. يبقى لو عملت ده مش في الانكس ده يحصل وصل للسمال، لان التاني شغال معاه ولا لا؟ فبيقول لك السمال از بايلاترالي بريزنتد، سمال از سو دامج تو ذا انكس داز نوت بروديوس لوس اوف سمال، مفهوم ولا لا؟ لكن لو الانكس ده حصل فيه اريتيشن، العين يشم حاجات مش موجوده، والفاكتوري هاليوسينيشن، شم حاجات مش موجوده اسمها اولفاكتوري، يبقى دامج تو ذا انكس يعمل لوس للسمال، انطقوا يحصل لوس للسمال. لكن لو دامج لو اريتيشن اولفاكتوري في التمبر لوب في اريا اسمها 41 و42 دي مسؤوله عن الهيرنج. الودان دي تبعت ل 41 و42 هنا، 41 و42 هنا، مفهوم ولا لا؟ والودان دي بتبعت 41 و42 هنا، وبتبعت 41 و42 هنا، يبقى الهيرنج از لو عملت ده مش يحصل لوس اوف هيرنج، لكن لو عملت اريتيشن يحصل اوديتوري هالوسيشن. تيجي للاريا اللي مطلوبه عند الشعب العربي 22، الاريا دي بنفهم اللي احنا سامعين، بنفهم بيها اللي احنا سامعين. يعني ايه؟ سيادتك معدي في الشارع ومدي ضهرك للشارع، سمعت صوت عربيه، هتسمعه ب 41 و42 في 22 تقول لك دي عربيه، انت مش شايف؟ تقول لك دي عربيه ودي هتخبطك فتجري، مفهوم ولا لا؟ عندنا في مصر ايه اللي بيحصل؟ أول ما يسمع صوت العربية يروح مهدي، يعني لو بيجري في الشارع يبص يلاقيه عشان يشلك يعني، تلاقيه يروح مهدي. ف 22 مضروبة في الشعب المصري، ما بيفهموش اللي سامعين، مع أولاد ولا لأ؟ 22 مضروبة، العيال يجي له إيه؟ وديتري أجنوزيا، يشوف الحاجات، يسمع الحاجات بس ما يفهمهاش، مفهوم ولا لأ؟ وديتري أجنوزيا، يسمع الاصوات بس مش فاهمها، زي اللي حالكم دلوقتي سامعيني بتكلم، فاهمين حاجه؟ لا، دي اوديتوري اجنوزي، سامع واحد بيبطل انقص وحال كده، ايه الانقص ده ما انتش عارف، ايه اجنوزيا دي ما انتش عارف، بس واحد بيبطل اضاء للضمير اديك قاعد، لكن فاهم حاجه؟ لا، دي اسمها اوديتوري. يبقى كلكم مضروب عندكم كام؟ واضح؟ نيجي بقى من اوكسيبيتال لوب، في اريا 17 و18 و19. 17 بنشوف فيها، 18 نخزن فيها الصور، 19 نفهم اللي شفناه. بمعنى بصوا يا ولاد، الطفل كائن نادر، الطفل اول ما يتولد كائن نادر، كل اللي حواليه ملوش اي معنى بالنسبه له، يعني كل اللي حواليه دول شخصيات ملهاش اي لازمه. بس امه كل ما بيشوفها بيرضع، كل ما يشوف امه بيرضع. بس 17 بيشوف بيها امه، كل مرة يشوفها يروح راضع يقولك لا دي مهمة، يروح مخزنها في 18. وكل مرة يشوفها بعد كده يشوفها ب 17 يطلع صورتها من 18 دي بتاعت الرضاعة، يفهم ان دي بتاعت الرضاعة فين؟ في 19، يضحك لها. في حين الاب كان معدي ما بيرضعش، يتخزن ليه؟ واضح؟ كل اللي بيعمل شوية حركات هبلة بوشه وهو شايلها، يعني حتى انا بحس العيال الصغيره بتبص لنا انت عبيط يا ابني، يعني انت وانت بتعمل ايه يا اختي جميله ايه عايز يلا ايه يلا بقى علمي بقى، يعني العيال فعلا بتبص لنا انتوا مجانين. فالواد ما بيخزنش صوت ابوه الا بعد سن 18 سنه، عايز يتجوز او عايز عربيه، بقت صوره مهمه في الوقت، في الوقت ده بتبقى مهمه. ف 17 بنشوف، 18 نخزن، 19 نفهم اللي احنا شايفينه. هقول لك على حاجه لطيفه جدا. سيادتك غني التليفون، رفعت السماعه، واحد بيتكلم على الناحيه الثانيه، هتسمعه ب 41 و42، هتفهم ان ده صاحبك حسام ب 22. تروح بعت ل 37 تقول لها ده حسام، 37 تروح بعتها ل 18 تقول لها نزل لنا صورة حسام. فهتشوف حسام قدامك وهو مش موجود، انت بتتكلمه في تليفون بس هتتخيل كانك شايفه. فاهمني ولا لا؟ وبعدين 37 تروح بعتها ل 44 بتاعتي ليه؟ سبيتش. تقول لها ابعتي لعضلات البق قولي له ازيك يا حسام. مفهوم ولا لا؟ كل ده بيحصل in a fraction of a second. البرين اكبر كمبيوتر في العالم، مفيش كمبيوتر في العالم عارف يعمل سرعه البرين. يعني انتوا لما بتشتغلوا على الكمبيوتر انت بتستغرب من سرعه الكمبيوتر قد ايه؟ معايا ولا لا؟ سيبك من الكمبيوترات بتاعتنا في مصر، هي بتطبع بينا على فكره، هي بره بيبقى زي الفل، يجي عندنا هنا يبتدي يتنح زي ده، لكن الكمبيوتر سريع جدا. تخيل ان البرين بتاعك اسرع من الكمبيوتر بمراحل، بمراحل. مفيش كمبيوتر في العالم بسرعه الريسبونس اوف ذا برين. سبحان الله. بتاعت كده. سبحان الله يعني. عن ايماجن. حاجه لا يمكن يعني. واضح؟ عرفنا الارياز ما تجيش سؤال. احنا بنذاكرها ليه؟ عشان نفهم النيورولوجي، عشان نعرف نتكلم في المواضيع الجايه. واضح؟ طيب. نيجي الاول سؤال في النيورولوجي. Anatomy of the motor system. Anatomy of the motor system، مفيش اسئله. معاك يا باتن؟ بصوا معايا بقى. ده اول سؤال ناقصه. الاناتومي اوف ذا موتور سيستم بيبتدي بحاجه اسمها موتور اريا 4 زي ما احنا عارفين ان هي موجوده فين؟ في الفرونتال لوب، في الفرونتال جايروس. اريا 4 البودي فيها بريزنتد ايه؟ ابسايد داون. ابسايد داون. السيلز في اريا 4 يلا محمد. المهم خلاص. اريا 4 السيلز اللي فيها شكلها عامل كده. وده الاكسون بتاعها. خلاص خلاص خلاص. اريا 4 يا جماعه خلاص مش عايزه. اريا 4 السيلز اللي فيها عامله كده. شكلها عامل كده. وطلع منها اكسون. الخلايا بتاعت اريا 4 شكلها عامله زي البيراميد، عشان كده سموا الفايبرز اللي طالعه من اريا 4 بيراميدال فايبرز، لان يعني السيلز بتاعت اريا 4 شكلها زي بيراميد. الفايبرز اللي طالعه من اريا 4 اللي سميناها بيراميدال فايبرز، بعد ما تطلع من البرين بتخش جوه حاجه اسمها الانترنال كبسول. الانترنال كبسول دي يا اولاد عباره عن حزمه من الفايبرز جوه البرين، حزمه من الفيروس. الحزمة دي ليها أنتيولم وبوستيولم وجين. يعني إيه جينو؟ غرفة. البيراميدال تراكت بيعدي في الجينو. معايا ولا لا؟ من adjoining parts of the anterior and the posterior limbs. الأجزاء اللي جنبيها في anterior and posterior limbs. واضح؟ بعد كده البيراميدال فايبرز تنزل في البرين ستيم. طيب ركز معايا. ده الفص اليمين. بيتحكم في أي جزء. يبقى الفايبرز اللي نازله من الفص اليمين لازم تروح شمال ولا لا؟ فبيحصلها كروسين فين؟ في المظلة. 80% من الفايبرز تعمل كروسين للأوبوزيت سايد. 80% في 20% فضلوا ماشيين في نفس الاتجاه. هنعرف ليه؟ واضح؟ يبقى الكروسين بيحصل فين؟ اللي هو بارت اوف ذا مظلة. الفايبرز بعد كده تروح في السباينال كورد. وهي ماشيه في السباينال كورد كل ما تقابل انتيو هون سيل تديها. ثم الانتيو هون سيل تبعت نيرف فايبرز للعضلات. تقابل انتيو هون سيل البيراميدال تراكت تديها. تبعت نيرف للعضلات. مفهوم ولا لا؟ بس في حاجه مهمه. احنا عندنا 12 كرينيا نيرف ولا لا؟ في 9 منهم موتور. 9 و3 بيو سنسور. الموتور هما 3 و4 و5 و6 و7 9 10 11 12 1 و2 و8 بيو سنسور. معايا؟ الناحية التانية في برضه مين؟ البيراميدال تراكت. وهو ماشي يدي 3 يمين وشمال، 4 يمين وشمال، 5 يمين وشمال، 6 يمين وشمال، 7 في الاوبوزيت سايد بس. امال 7 ده يجي له منين؟ من البيراميدال تراكت التالي. هما 2 كل سبب الهيمسفير. مفهوم ولا لا؟ بس عندنا برين ستيم واحد. ها شباب، 9 ياخد يمين وشمال، 10 يمين وشمال، 11 يمين وشمال، 12 اوبوزيت بس. يعني بص معايا، بيراميدال تراكت بيدي كرينيا نيوكلياي على الناحيتين ما عدا 7 و12 بيدي الاوبوزيت سايد بس. هيدي الاوبوزيت سايد بس، المعلومه دي مهمه جدا. فاهمينها ولا لا؟ شباب معايا؟ طيب انا بشبه المنظر ده بايه؟ بص معايا. اي اربعة بشبهها بحطة كهرباء. بحطة كهرباء بتاعت السد العالي. طالع منها كابل رئيسي ولا لا؟ الكابل ده مش تحت الارض او فوق الارض زي ما انت عايز. الكابل ده هو البيراميدال تراكت. واضح؟ الكابل ده يجي عند كل شارع ويدي محاولة. موجود في اول الشارع. المحاولات اللي هي موجوده في اول كل شارع مكشوفه عشان قال الكهربا دي عارفينها. المحول ده عند اول كل شارع بيغذي البيوت اللي موجوده في الشارع. يعني المحول ده بيسبلاي بيت واحد وبيت اثنين وبيت ثلاثه وده بيدي بيت اربعه وبيت خمسه وده يدي بيت سته وبيت سبعه. المحولات دي هي الانتي هوم سيلز. مفهوم ولا لا؟ الكهرباء اللي طالعه منها البيوت هي النيرفز والبيوت هي الماسلز. معايا ولاد ولا لا؟ ها؟ اللي بلازق اسمه ابر موتور نيورون. يبقى الابر موتور نيورون سيستم هو مين؟ هي اباعه مين؟ اللي بيسود لور موتور نيورون. يبقى لور موتور نيورون الانتي هون والنيرف كلام. ماشي. لو ضربت الكابل ده هنا انا عملت لك ابر موتور نيرون ديش. مين البيوت اللي هيتقطع عنها الكهرباء؟ بيت كام؟ 4 و5 و6 و7. طب 1 و2 و3 زي الفل. فبيقول لك في الابر موتور نيرون ليش ذيس باراليسيس تو ذا ماسلز بيلو ذا ليفل اوف ليش. صح ولا لا؟ response to the muscles below the level of ليش مشكلة ولا لا؟ طب لو انا ضربت الانتيهون سيل دي يعني lower motor neuron مين البيوت اللي هتفقد الكهرباء؟ طب 5 طب 1 2 و3 طب 6 و7 هيقول لك ايه في اللور موتور نيورون ليجن ده سبالسز ات وايه سليم الاحتساب يبقى احنا عرفنا فرقين ما بين الابر موتور واللور موتور الابر موتور هو البيراميدال واريا بار اللور موتور هو الانتيهون سيلز من نيرف الماسل الفرق الثاني ابر موتور نيورون ليجنز يعمل بيراليسيس فين بلو لو موتور نيورون ليجن هذا الفرق الثالث بصوا لي سيادتك بتضرب ال 16 ساعه بتوعك عادي نوم صح هل بتصحى تلاقي خدك خس رجليك اتوفت مع ان في 16 ساعه سيادتك جثه ما بتتحركش ليه ما بيحصلش ديسيوس اتوفي بص معايا في حاجه ربنا سبحانه وتعالى خليها لنا عشان تحافظ على العضلات وانت نايم او انت ما بتتحركش اسمها التون اسمها ايه فكره التون في ايه قالك لو مسكت البايسبس وقست طولها هتلاقيها 6 سم لو قست المسافه بين الاوريجن والانسيرشن بتاع البايسبس تلاقيه 8 سم يبقى عشان احط البايسبس ما بين الاوريجن والانسيرشن لازم اعملها ايه ستريتش فاي عضله في جسمك طولها اقل من المسافه بين الاوريجن والانسيرشن فاي عضله في جسمك از ستريتش اي عضله في جسمنا از لان طولها اقل من المسافه بين ايه طيب لما عضله تبقى ستريتش بعض المسل فايبرز بعض المسل فايبرز تبعت ايه بصص تبعتها لمين لحاجه اسمها الدوسالوت جانجل الدوسالوت جانجل دي خلايا ورا السباينال كورد الاكسون بتاعها شكله غريب شويه شكله تي شيب شايفينه ولا لا شكله تي شيب بعض الفايبرز تبعت ايه بصص الدوسالوت جانجل تقوم الدوسالوت جانجل بعتها للبوسيوهون سيلز تقوم البوسيوهون سيلز بعتها للاتيوهون سيلز طب الاتيو هون سيلز بعتها للنيرف فايبرز دي عشان تكون تراكت يبقى سيادتك وانت نايم عضلاتك از كونتراكت مفهوم ولا لا عشان ما يحصلهاش ديسيوز اتو طيب لو انا حركت العضلات هل محتاج التون ها مين اللي بيحرك العضلات البيراميدال مش كده ولا لا فالبيراميدال بيعمل ايه في التون انهيبيشن يعني انا قاعد دلوقتي البايسبس دي بتتحرك ها يبقى التون شغال لما اعمل كده التون يتلغي ليه البيراميدال اشتغل يبقى انا مش محتاج التون يقول لك يقول لي التون مالهاش دعوه انا حافظ على العضله خلاص انا حركها فمش هحصلها اتوفي مفهوم ولا لا فالبيراميدال تراكت بيعمل ايه في التون انيبيشن يبقى لو ضربت البيراميدال تراكت انيبيشن يبقى بوست ولا لا يحصل في التون يعلى يحصل هايبر تون يبقى لو اعطانا البيراميدال تراكت كل العضلات اللي تحت الليفل اوف ليجن يجي لها ايه؟ مش سامع؟ لكن لو ضربت لك النرف ده العضله حصل لها ستريتش هتبعت ايه بروسس؟ هل هتكونتراكت؟ بقول لك ضربت نرف يبقى لور ولا ابر؟ يبقى في اللور موتور نيورون ليجن التون بيبقى ايه؟ بص انا قطعت النيرف هل يحصل التون؟ ففي النيرف ليجنز او اللور موتور نيورون ليجنز التون ايه اخباره؟ هايبوتوني او لوست ركز معايا في الابر موتور نيورون ليجنز بيحصل هايبر بلو ذا نيبل اوف ليجن في اللور موتور نيورون ليجنز بيحصل هايبوتوني ات مفهوم ولا لا؟ شباب الابر موتور نيورون ليجن قلنا فيها هايبرتوني هل يحصل مصر ويستنج؟ ما دام التون عالي هل المصر تبقى ويستد؟ ففي الابر موتور نيورون ليجن مفيش مصر ويستد لكن في اللور موتور نيورون ليجن يبقى فيها هايبرتوني ولا لا؟ يحصل مصر يبقى تعالى نقول الفوق بين الابا واللور تاني. في الابا موتور نيوريشن يبقى عندنا باراليسيس فين؟ السامع على في اللور موتور نيوريشن ات ليفل اوف ديش ات مش حاجه اسمها ات سي ات ليفل اوف ديش التو في الابا موتور السامع على فين؟ في اللور موتور هايبوتونيا فين؟ المسل ويستنج في الابر موتور مسل ويستنج في اللور موتور ذير از مسل الفرق كمان عارفين الديب ريفلكسز البايسبس والترايسبس والني والانكل اسمهم ايه؟ لما بتيجي تعمل ديب ريفلكس انت بتعمل ايه؟ هنعمل بايسبس بتخبط على التندو بتاعه ولا لا؟ بالمطلقة تبقى عضلة كونتراكت ولا لا؟ ايه اللي بيحصل؟ انت لما بتخبط على التندو بتعمل استريتش للعضلة كلها، تقوم العضلة كلها تبعت للدوسال روت جانجل، تقوم الدوسال روت جانجل تبعت للبوستيو هون، تقوم بعتها للأديو هون، تقوم بعتها للعضلة كلها عشان تكونتراكت. يبقى ديب ريفلكس هو مين؟ هو مين؟ التون. ايه الفرق؟ التون بعض المصر فايبرز، لكن الديب ريفلكس كل المصر. والتون is spontaneous، الديب ريفلكس is induced. يبقى اللي ينطبق على التون ينطبق على الديب ريفلكس. يعني في الابر موتور نيور ليجن هيبقى فيه ايه؟ هايبر ريفلكس، وفي اللور موتور واضح؟ مفهوم ولا لا؟ خدتوا في العمل حاجه اسمها كلونس، تبقى موجوده في الابر ايه؟ موتور نيون ليش اعمل كلونس. بص معايا، عايزينك عايز اعمل كلونس. بص يلا، بص هو بيعمل كده. لو انا ابر موتور نيون ليش المفروض ايدي تعمل كده ولا لا؟ صح؟ ده لو انا ايه؟ ليه؟ ليه دي بتعمل كده؟ بص معايا، هو عمل لي كده. التندون اللي هنا ما استريتشد ولا لا؟ وانا عندي ابر موتور، يعني عندي هايبر ريف. يعني لما هتعمل استريتش للتندون المصر هتكون كراكت ولا لا؟ اكبر يلا. لا مش للدرجه. ايدي هتعمل كده ولا لا؟ كده هو عامل لي ريزيستنس، فالتندون ده هيبقى استريتش. يحصل له ايه؟ كونتراكشن. فكلونس ما هو الا اكزاجريتد ريفلكسز يلا. عشان كده بيبقى موجود مع مين؟ ابا، لكن مش موجود مع مفهوم. شباب يبقى كلونس موجود مع مين؟ مع الابا، مش موجود مع اللور. عشان كده بقول لك لازم تفضل سستيننج، ولازم تفضل سستيننج ذا ستريتش، ولا مش هيحصل الكونتراكشن. مفهوم؟ في حاجه اسمها باثولوجيكال ريفلكسز موجوده مع مين؟ ابا. ايه الباثولوجيكال ريفلكس؟ بصوا لي، في باثولوجيكال ريفلكس اسمه الادكتور ريفلكس، صح؟ انك تخبط على التندون بتاع مين؟ الادكتورز، يعني على الشبكه. واضح؟ بصوا لي ايه اللي هيحصل. لو انا بني ادم نورمال وخبطت على الشبكه، الادكتور شبكه، العضلات هتكونتراكت ولا لا؟ لا هتكونتراكت، بس هتكونتراكت ما تعرفش ترفع الرجل لان الرجل تقيله، فهتكونتراكت بس مش هتشوفها انت كلينيكال. انت عملت ستريتش للتندز ولا لا؟ يبقى لازم عضلات كونتراكت في اي بني ادم نورمال، صح ولا لا؟ بس الكونتراكشن ده ما يتشافش كلينيكال. معايا؟ لو عندي لور موتور نيورون ليش ايه اخبار التون والريفلكس؟ يعني لو خبطت على التندز هيحصل كونتراكشن؟ لا، فبرضه ما فيش حاجه. يبقى لا في النورمال ولا في اللور في حاجه. لو انا ابر موتور يعني عندي هايبر ايه؟ لو خبطت لي على التندر الكونتراكشن يبقى عنيف ولا لا؟ الكونتراكشن عنيف يحرك الرجل، فتشوفها كلينيكال. يعني خد بالك في الباثولوجيكال ريفلكسز في البني ادم النورمال بيحصل كونتراكشن للمصل بس از نوت فيزبل كلينيكال، يبقى ديتكتد باي الاي ام جي. عكيتها ولا مع كوكا من زمان؟ يبقى عشان كده يقول لك الباثولوجيكال ريفلكسز موجوده في مين؟ ابا بس لان هو اللي فيه exaggerated reflex هيخلي contraction اقوى عشان يبين الحركة. ماشي تعالى نقول الفرق بين ابا ولور تاني. ابا موتور نيرون ليجن هتضرب مين؟ ايه فوق او لور موتور نيرون ليجن هتضرب مين؟ اتيرون سيل نيرف خلاص ابا موتور ليجن يعمل باراليسيس فين؟ هنا اد ذا ليمت. ابا موتور نيرون ليجن ايه اخبار الطول؟ هايبوتوني. ايه اخبار الويست؟ مش ويستين. هنا ويستين. هنا في كلونس؟ هنا مفيش. هنا باثولوجيكال ريفلكسز؟ هنا مفيش. هنا بابينسكي بوستيف. هنا بلانت ريفلكشن. ذير از نو نيجاتيف بابينسكي. ما تقولش نيجاتيف بابينسكي. تقول بلانت ريفلكشن. مفهوم ولا لا؟ الابا موتور نيورون ليجن بيبقى فيه بابينسكي بوستيف. لو موتور نيورون ليجن يبقى بلانت ريفلكشن. اي بتنجان مش كده؟ اي فرق. اي كور في واحده فاضل. قال لك السوبرفيشال ريفلكسز از لوست مع الابر موتور واللور موتور، ودي حاجه مش مفهومه. المفروض ان الابر موتور نيورون ليجن دايما بيعمل ايه؟ هايبرتونيا، هايبر ريفلكسيا. اشمعنى في السوبرفيشال ريفلكسز بالذات ابا موتور نيورون ليجن بيبقى فيه لوس للسوبرفيشال ريفلكس؟ مش فاهمين. لكن في الابا موتور واللور موتور بيبقى فيه لوس للسوبرفيشال. الجدول اللي فرق بين الابا واللور موتور نيورون ليجن مهم نظري. ده اول سؤال نظري، مفهوم ولا لا؟ الجدول اللي فرق بين الابا موتور واللور موتور مهم ايه؟ نظري. انا قلت حاجه غلط؟ من اناتومي. انا والله ما شتمتش، بس هو السؤال عاده بيجي سؤال صغير، فانا مش عايز. انا قلت لكم الاناتومي هتيجي في السؤال، تروح كاتب لي الاناتومي حسب السؤال بكام. عاده السؤال اللي هيجي هيبقى 5 درجات 10 درجات، تكتب له جدول فله. مفهوم؟ واضح؟ عمل معذبونا في الارض. ركز معايا بس دقيقة واحدة. ده الباث واي بتاع الموتور نيورون سيستم. بس على فكرة الموتور سيستم في حاجات بتتحكم فيه تانية. بمعنى هنقولها بسرعة بس وهنشرحها بالتفصيل ساعتها. البرامتال تراكت هو اللي بيخليك تتكلم ولا لا؟ هو اللي بيحرك عضلات بقك عشان تتكلم. فبص معايا، أنا اتجوزت امبارح، أنا اتطلقت امبارح، مفيش فرق بين الاتنين. لا في علامات فرحه ساعه ما قلت انا طلقت، ولا في علامات حزن ساعه ما قلت انا ايه اتجوزت. كده اللي شغال بيراميدال. بس لما في حاجه اسمها اكسترا بيراميدال بتضيف على الكلام ايموشنز، يعني ايه؟ انا لازم اديكم كمان الاسبوع ده، انا رايح الساحل الاسبوع الجاي. التون بتاعك، انت ممكن تكلم واحد زميلك في التليفون تقول له انت متضايق من ايه؟ نبره صوتك متضايق. اللي بيغير نبره الصوت عشان يبين الايموشن هو الاكسترا. ففي حاجات تانيه بتتحكم في المصر، مش بس البرامتر. مفهوم ولا لا؟ حاجات تانيه. بص لي انا قلت دي ازازه الميه، عايز امسكها بايدي دي. ايه يا اربعه؟ هي هتحرك ايدي عشان ازاي امسك الازازه، صح؟ بس خد بالك انا هحرك ايدي، ممكن ايدي تقع كده او ايدي تقع كده. علشان ايدي تتحرك المسافه بالظبط وتقع على الازازه، اللي بيحكم المسافه هو السيربيلم. يعني ايه السيربيلم؟ هو اللي بيبعت للبرين يقول له المسافه بينه وبين الازازه 5 سم، حرك الايد 5 سم. فالبرامدل يحرك ايدك كام؟ 5 سم. لو البرامدل لوحده من غير سيربيلم شوف اللي هيحصل. اللي اسمها كاينيتيك تريمورز، لانك مش هتقدر تحسب المسافه، فايدك مره تقع بعديها، ايدك مره تقع قبليها على الجناب. مفهوم ولا لا؟ فالموتور سيستم في حاجات بتساعده. الاكسترا بيراميدال يضيف الايموشن، السيربيلم يضيف لك المسافه. مفهومه يا بوات ولا لا؟ وهنتكلم عنه بالتفصيل كل واحد لوحده. بس مبدئيا يعني طيب نيجي بقى للسنسيشن. سنسوري باث ويز وصولات. في ثلاث انواع من السنسيشنز: سوماتيك وفيسرال وسبيشال سنس. سبيشال سنس هو الفيجن والهيرينج والتيست والسمال. اربع سنسيشنز دول اللي مسؤول عنه كرينيال نيرفز. السبيشال سنس المسؤول عنه مين؟ النيرفز. الحين الفيسرال سنسيشنز هو سنسيشن احساسك بالانترنال اورجنز. وانت بتحس بالانترنال اورجنز؟ مش لما يجي لك مايكارديال انفاركشن بتحس بين؟ لما بيجي لك كوليسيستايتس بتحس بين؟ بتحس بالانترنال اورجنز ولا لا؟ اللي مسؤول عن السنسيشن اوف انترنال اورجنز والاوتونوميك نيرفس سيستم الفيجاس والسيمباثيتيكس. معاه ولا لا؟ في معلومه مهمه قوي. الاوتونوميك نيرفس سيستم فيه عيب. ايه عيب؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم عدد البرانشز بتاعته قليل. يعني ايه؟ الاستومك مثلا الفيجاس بيدي 2 برانشز نيرفو بلاترجي اللي كنتوا بتعملوا له ترانك الباغوتومي والسلكتيف والسوبر سلكتيف بيدي 2 برانشز المعده برانش الانتيول وبرانش المسيول. لو حصل انفلاميشن في الانتيول في حته في الانتيول الانتيول برانش يبعت البريد يقول له عندي انفلاميشن في الانتيول في الاستمر. يقول له فين؟ يقول له ما اعرفش في الانتيول انا برانش واحد بغذي المنطقه دي كلها. فاهمني ولا لا؟ معاك يا باتن؟ واضح؟ لكن الصباع ده الحته دي فيها 500 برانش كل برانش بيسبلاي نص ملي. لو انا جيت في دبوس وشكيت نص ملي البرانش بتاعه يبعت للبين يقول له المنطقه بتاعت النص ملي بتاعي فيها بين. فاهمني ولا لا؟ فالفيسرا بين از بولي لوكالايزد. الفيسرا بين بيبقى ايه؟ يعني ايه بولي لوكالايزد؟ يعني لما يجي لي مايكاردال انفاركشن في الانفيور هقول لك البين هنا. لكن لو شكيت بدبوس هقول لك البين هنا. فاهميني ولا لا؟ يبقى الفيسرال بين بيتشاور عليه بالايد. السوماتيك بين بيتشاور عليه بالصباع. تقول لي وانا مال اهلي؟ بيتشاور بالصباع ولا بيتشاور بالرجل حتى؟ انا مال. بص يلا جالك عيان في الطوارئ وانت نايم جراحة. انت نايم جراحة في القصر العيني بيجي لك 15 عملية ابندكس في النبطشية. حلو؟ جالك 15 عين ابندكس. هتخش العملية؟ هتشتغل على 15 من واحدة؟ ولا هتواخد داخل واحد واحد؟ تدخل مين الأول؟ هتدخل مين الأول؟ بص العين اللي بيشاورلك بإيده كده البين هنا يبقى البين بتاعه في الابندكس وفيسرا بين. العيال اللي شاولها بصباع ده معناه ان الانفلاميشن عدى الوول بتاع الابندكس ودخل على البريتونيوم وبقى بالتالي سوماتيك بين. مين اللي اشتغل عليه الاول؟ اللي بيشاور بصباع. الانفلاميشن خد الوول كله يعني الابندكس دي قربت ايه؟ فرقع. لكن الشاويل بايده يستنى شويه. مفهوم ولا لا؟ جالك عيان بيقول لك انا عندي تشيس بين. تقول له فين؟ لو قال لك كده قول له خش نعمل لك اي سي جي. لكن لو قال لك كده قلت له طيب ما تقلقش خد نفس كده الوجع بيزيد ولا ما بيزيدش؟ كله شاور بصباع يا بيركاردايتس يا بلوز يا مصر عمره ما يبقى ايه؟ كاردياك. الكاردياك ده فيسرال بين بيشاور عليه بايه؟ وعشان كده لما خدنا في الانجينا قلت لك البين بيتشاور عليه بايه؟ بايد او كلوز فيست. امين ولا لا؟ معاك يا باتن. نيجي بقى للسوماتيك بين. السوماتيك بين هو البين اللي جاي من السكين او سوماتيك سنسيشن. اسف, السوماتيك سنسيشن هو السنسيشن اللي جاي من السكين او من البلورا او البريكارديوم او البريتونيوم اللي هي البودي كافرينجز. ده اسمه سوماتيك سنسيشن. السوماتيك سنسيشن ثلاث انواع: سوبرفيشال وديب وكود. دي حاجات ما بتفهمهاش غير الستات: المشاعر السطحيه والمشاعر العميقه والمشاعر الوجدانيه. في ناس يقول لك انا مشاعري عميقه, انت مشاعرك سطحيه. لا, يعني تحسي مين لما بتغرشي؟ يعني ايه مشاعرك سطحيه ومشاعرك عميقه؟ في كلام للفيميلز يشيل يعني. يقول لك اصلك مش حاسس باللي جوايا, محدش في الدنيا فاهمني, مشاعري محدش قادر يقدرها. كلام كده وانت قاعد تبقى هتتشل, يعني بقك يتعوج وتحس ان انت عايز تديها بالبوكس وتخلص. يعني ايه مشاعري ما انتش مقدر مشاعر؟ يعني ايه مقدر مشاعرك؟ حكيلها ازاي دي؟ في ليكوا كلام كده يبقى الواحد مخنوق. يعني تقول لك لازم تعرف مشاعري, تحس بمشاعري. قولها ازاي؟ قلت لك لازم تعرف انت عشان احس بقيمتها. وكلام استنبط, كلهم بيقولوا نفس الكلام يا ربي, نازلين بيه اسطوانه مشروخه. الا ما واحده تغير ويستوي في هذا الدكتور بقاعه الفكر. كلهم بيقولوا نفس الكلام. قلت لك اصلك مش مقدر مشاعري, مش حاسس باللي جوايا, بس انت مشاعرك سطحيه. مجانين غصب, ربنا يعين عليكم والله العظيم. بس لا, بس معقول يعني, مجنون مش مش مش وحش يعني, مسلي برضه. اه تقعد تتفرج عليها كده مجنونه عبيط ماشي. اه يعني بينك وبين نفسك كده, اصل يعني بعد خطوبه 5 مرات اقدر اقول لكم خبرتي. 5 مرات خاطب في الكليه دي, كل سنه كانت بتطلع والله العظيم معقد. اه وكلكع, عملوا فيها بلاوي, حسبي الله ونعم الوكيل. لا بس خبرات يا ولاد, وصلت في النادي يعني, وصلت قدرت افهمكم دلوقتي, قدرت اكون فكره واضحه للفيميلز, واعرف اتعامل معاهم كويس جدا. صح؟ لا يا صح والله العظيم صح. الفيميلز, بصوا يا ولاد, الفيميلز يعشقوا حاجه واحده والله, بيحبوا كده والله. الفيمة يد لما بيتفرجوا على التلفزيون تلاقي تقول لك شفت هو بيديها بالقلم, خرابي يعني هو بيديها بالقلم. مش بيقولوا كده لبعض؟ والله العظيم بتقولوا كده لبعض, والله بتقولوا كده لبعض. مش فاهم انا ليه. لا لا صح طبعا, على قد عالي ولا ايه ده؟ معلش ماليش دعوه. بصوا يا شباب, السوماتيك سنسيشن في سوبرفيشال وفي ديب وفي قاطي. قبل ما تنام يا بابا خلاص دخلت وضعك وفضلت رقصه وغطيه, يعني هي فضلت تاكل. السوبرفيشال سنسيشن حاجه اسمها بين وتمبرتشر. البين والتمبرتشر زي اي سنسيشن بيفتروا بريسبتور. الريسبتور يمثل دايما النيرف اندنج, يمثل نهايه نيرف. الريسبتورز بتاع البين والتمبرتشر هما النيرف اندنجز بتاعت خليه اسمها الدورسال روت جانجليا, فاكرينها؟ بتاعت الدور اللي كان الاكسو بتاعها ايه؟ تي شيب. الجزء ده بيسموه البريفرال بارت وده بيسموه السنترال بارت. وفي ناس بتسمي الجزء ده اللاترال بارت وبيسموا الجزء ده الميديا بارت. المهم ان الدوس الروت جانجليا ليها ايه؟ في شيب اكس. واحد منهم بيجيب ايه؟ ريسبتور. هيجيب الامبلس تخش الدوس الروت جانجليا, تخش على الميديال برانش, يروح للسباينال كورد, يروح فين؟ يخش الاسبينال كورد ويطلع في فيو سيجمنتس حاجه اسمها لي ساورز تراكت. ايه اهميه المعلومه دي؟ بص يلا خط السنسيشن في الحته دي لا مش معناه ان الليجن لازم يبقى هنا، ممكن الليجن يبقى ايه فوق، يعني انت لو قاطع هنا ممكن تبقى السنسيشن فين تحتيه، مفهوم ولا لا؟ يعني انا فقط سنسيشن في الجزء ده مش لازم الليجن يبقى على نفس الليفل، ممكن الليجن يبقى فين؟ ها فوق، which means ما تعتمدش على السنسيشن في تحديد الليفل اوف ذا ليجن، اوعى تعتمد على السنسيشن في تحديد الليفل اوف ذا ليجن، مفهوم ولا لا؟ لان البين والتمبتشر بيطلعوا في فيو سيجمنتس اللي صورز الفايبرز بعد كده بتنتهي في خلايا اسمها سبستنشيا جيلاتينوزا اوف غلاندين. سبستنشيا سبستنس باللاتين جيلاتينوزا جيلاتينيه غلاندين اللي وصفها الفايبر سوي سيلز دي بتبقى كابنج البوستيرور، يعني ايه كابنج؟ طيب مغطيه البوستيرور من السبستنشيا جيلاتينوزا اوف غلاندين فايبرز تطلع وتقص الاوبوزيت سايد ان فرونت اوف ذا سنترال كانال، مفهوم ولا لا؟ هتقص الاوبوزيت سايد وتطلع عشان تروح للبرين. عشان نوصل للبرين لازم نعدي على السكرتير بتاعه اللي اسمه الثالاموس. الثالاموس هو سكرتير البرين، اي امبلس لازم تعدي عليه. فالفايبرز راح لمين؟ الثالاموس، فبيسموها سباينو ثلاميك فايبرز. اسمها ايه؟ لاترال سباينو ثلاميك. اسمها ايه؟ اول ما الفايبرز دي تخش جوه البرين ستيم عشان توصل للثالاموس اسمها بيتغير، يسموها لاترال ميناسكس، هي نفس الفايبرز بس بيغيروا اسمها لما تخش فين؟ في البرين ستيم. يعني انا هنا اسمي محمد، في مطار امريكا اسمي محمد، بس هو نفس الشخص، يعني ما اختلفش، الاسم اتغير بس. ليه؟ عشان لما اقول لك احنا هنتكلم عن لاترال ميناسكس ليشن تعرف ان انا بتكلم على برين ستيم، لكن لو قلت لك لاترال سباينو ثلاميك تراك ليجن تعرف ان انا بتكلم على سبايرال كورد، مفهوم ولا لا؟ من الثالاموس الفايبرز تروح الاريا كام؟ ايه كام؟ واحد اثنين. يبقى بصوا معايا الفين والتمبشر عدوا على ثلاث محطات، محطه اسمها دوسالوت ومحطه اسمها سبستنشا وحصل كوسين في السباينال وطلعنا في اللاترال الميناسكس وصلنا لمين؟ هي محطة رقم ثلاثة ومنها وصلنا للبرين، مفهوم ولا لا؟ ها في حاجة اسمها ديب سنسيشن. الديب سنسيشن هو المسل سنس جوينت سنس نيرف سنس وفايبريشن سنس. الديب سنسيشن الباث واي بتاعه وصلنا هنا الديب سنسيشن الباث واي هو كمان بص لي هنا هلا بيعدي على الدوسالوت كام؟ دي محطة كام؟ واحد. وبيعدي على الثالاموس محطة كام؟ ثلاثة. يبقى بيشترك مع السوبرفيشال في محطة كام؟ هيختلفوا عن بعض محطة. بص اللي هيحصل الفايبرز تيجي من الدوسالوت كام؟ تخش في السباينال كود تطلع جوه السباينال كود في جراسيل اند كونييت تراكت، غسيل ومكر، غسيل اند كون يترع او ليهم اسم تالت. بص الكولر اسمهم ايه؟ جاسين عن كونيت اسمهم بص الكولر. هنطلع في بص الكولر لغايه ما نوصل لبين ستيم لغايه المضلة هنبتدي بكاسيل وكونيت نيوكلاي ونعمل كوسنج في المضلة ونروح لمين؟ خلاص من الثالاموس واحد واثنين وثلاثه. يبقى في الديب سنسيشن عديت على كام محطه؟ ثلاثه. محطه واحده هي هي ولا لا؟ اللي هي مين؟ اللي هي مين؟ دوسالوت جانج. محطه ثلاثه هي مين؟ خلاص الاثنين. محطه اثنين هنا مين؟ سبسنشا هنا محطه اثنين ها كاسيلان. هنا عملنا كوسك فين؟ اسبانا كود. هنا عملنا كوسك فين؟ في المضلة. هنا هنطلع في اللاترال ميناسكس، هنا هنطلع في الميديال ميناسكس. جميل ولا لا؟ الباثوي بتاع السوبرفيشال والديب سنسيشن يجي سؤال. الباثوي بتاع السوبرفيشال والديب سنسيشن التاتش بقى في جود تاتش وفي فاين تاتش. الجود تاتش بيمشي مع السوبرفيشال والفاين تاتش بيمشي مع الديب. مفهوم ولا لا؟ التاتش الجود تاتش يمشي مع مين؟ ها والفاين مع الديب سنسر. بص لي دي واحده فاضل لنا الكوتيكال. بص لي لو خدت بالك السوبرفيشال والديب سنسيشن انتهوا في الاخر في ايه كام؟ واحد واثنين وهنا واحد واثنين وثلاثه. ليه بقى؟ بص لي بقى مالزمك غمض عينك وابتعد. لو دبيت مطوه في ايده دلوقتي ولا لا هو مش كده؟ بص لي موبايل. بص هو عمله ايه؟ هو مسك الموبايل كده بايده صوابعه خدت شكل الموبايل ده جوينت سنس وبعتت للبرين قالت له في ايدينا في حاجه مستطيله وبعدين عمل كده قالت له دي مستطيله وسموث فيها ريدجز ده تاتش ولا لا؟ قالت له كمان كولد ده تمبرتشر. كل ده اتجمع في اريا كام؟ واحد واثنين وثلاثه. السوبرفيشال واب راح مكون فكره ان ده ايه؟ موبايل. ده اسمه كورتيكال سنسيشن. يبقى كورتيكال سنسيشن انك تعمل كومباينيشن ما بين مين؟ سوبرفيشال وديب. اللي عمله زميلك ده اسمه ستيريو نوسس. اسمه ايه؟ اللي هو ديب سنسيشن. سوري كورتيكال سنسيشن. خد بالك في العمل بيعملوا حاجه زباله. يقول لك ايه؟ يقول لك يا ابني العيان ده هيميبليجيا وعنده نص السوبرفيشال سنسيشن. قوم كده شوف لي فيه كورتيكال ولا لا؟ ما تقومش. قول له يا بيه ما ينفعش حضرتك. يقول لك ايه؟ يقول له عشان افحص كورتيكال لازم السوبرفيشال والديب يبقوا ايه؟ ها؟ سلام ما عدا مع واحد بس. الدكتور جمال السعدي. الدكتور جمال السعدي مقتنع ان الكورتيكال سنسيشن موجود حتى لو السوبرفيشال او الديب اتضرب، بس واحد منهم يبقى موجود. الوحيد اللي مقتنع بهذه الفكره مين؟ استاذنا الدكتور جمال السعدي. دي وجهه نظر. ده استاذ عنده خبره بقاله 30 سنه. مفيش مايكروسكوبيك استراكشر ولا سب مايكروسكوبيك استراكشرز ليهم حق ان هم يدوا رايهم، لكن هو من حقه يدي رايه. ده راجل بقاله 30 سنه 35 سنه. هي ممكن في الاخر يطلع الكلام اللي احنا بنقوله غلط وهو كلامه اللي يطلع صح. مفهوم ولا لا؟ هي هذه از اون رايت من حق وصل لمرحله اللي من حقه يبدي فيه رايه في الطب. يعني مش من حقنا ان احنا نعترض. احنا بنقول بس علشان هو ده بيزعله مش اكتر من كده. انك تقول له لا الكورتيكال سنسيشن لوست في السوبرفيشال لو الديب ضربه ده بيضايقه. ما تضايقوش عشان درجات. لكن صح او غلط مش من حقنا نحكم. He has his own opinion which might be proven by time later on ان احنا اللي غلط ولا صح. هو الوحيد اللي يتقال له بس ان ممكن نفحص كورتيكال لو السوبرفيشال او الديب لوست. قلت له حضرتك قلت لنا كده في الرعب. مفهوم ولا لا؟ هذه هي الشخصيه الوحيده. لكن اي دكتور تاني يقول لك تفحص كورتيكال لو السوبرفيشال او الديب مضروبين تقول له لا يا بيه. لازم عشان افحص كورتيكال يبقى السوبرفيشال والديب ايه؟ ده تاني سؤال. الباثوي بتاع السوبرفيشال والباثوي بتاع الديب سنسيشن. السؤال الاولاني كان الفرق ما بين مين؟ خمس دقايق ريحوا ورجعوا. Thank you. يعني خد بالك الميكوزا اللي في الانتيو 2 ثيرد اوف ذا نوز ملهاش دعوه بالسمال. السمال المسؤول عنه الميكوزا اللي في البوسي 1 ثيرد. يطلع منها نيرف فايبرز تبنتريت عظمه اسمها كريبري فورم بليت وتعمل حاجه اسمها الاولفاكتوري بالب. هيعمل حاجه اسمها الاولفاكتوري تراكت. هيروح فين بقى؟ هيروح لاريا اسمها الانكس. ايه اسمها ايه؟ موجوده في اني لوب؟ التمبر لوب. هيروح للانكس اليمين ولا الشمال؟ الاثنين. وعشان كده الدكتور الوان الله يرحمه رسمها كده عايز يقول لك ان هو بيروح لانكس ايه؟ اليمين والشمال. اول ليجن في الاولفاكتوري نيرف اسمه اناصر. خش خش خش بسرعه يلا. أول ليجن في الأولفاكتوري نيرف اسمه أناصر يعني loss of smell. عشان نعمل أناصر ممكن يبقى ليجن في الميكوزا أو في العظمة أو في النيرف. الليجن اللي في الميكوزا اسمه atrophic rhinitis. الليجن اللي في العظمة fracture base scar. الليجن اللي في النيرف تيومر اسمه مانينجيوما. السؤال انهي انوسميا تبقى يونيلاتر وانهي انوسميا تبقى بايلاتر؟ بصوا هنا الاتروفيك راينايتس يونيلاتر ولا بايلاتر؟ ها يبقى الاتروفيك راينايتس بايلاتر. الفراكتشر بيز اوف ذا سكار ينفع يوني او بايلاتر. لو تروما lateral trauma يبقى unilateral. لو trauma central trauma يبقى باي lateral. المنينجيوما تبقى ايه؟ bilateral. في عيان يبقى عنده bilateral منينجيوما ما ترميه في الزبالة احسن. تعالجيه ليه؟ دايما معفن اصلا. المنينجيوما هتبقى ايه؟ في عد بيجي له تيومر على ناحيتين هيبقى unilateral طبعا. يبقى ايه causes of bilateral anosmia؟ atrophic rhinitis fracture base skull وهيستيريكا. يعني ايه هيستيريكا؟ يعني واحد بيدعي واحده بتدعي. يعني ايه هيستيريكا الكوما؟ واحده العريس اتغفى فعشان تقنع اهلها بتدعي ان هي ايه؟ كوماتوست او بتدعي ان عندها ايبيليبسي to gain sympathy. معايا ولا لا؟ يبقى كلمة hysterical يبقى معناها to gain sympathy. سؤال واحدة العريس اتغفل منطقي جدا انها تدعي كوما تدعي انها اتشلت انما تدعي انها ما بتشمش. في حاجة اسمها ما بشمش؟ مش ان شاء الله عن اهلك ما شميت. طب اقعد اقول لها ولاعب في الحيط ما ان شاء الله عنك ما شميت. يعني ايه بقى hysterical anosmia؟ هيستيريكال انوسميا ما بتحصلش لوحدها بتبقى جزء من هيستيريكال كوما. يعني واحده بتدعي ان هي كوماتوست يحاولوا فوقها بصله تعمل نفسها ان هي ايه؟ مش شامله. فمفيش حاجه اسمها هيستيريكال انوسميا لوحدها دي بتبقى جزء من هيستيريكال كوما. واضح؟ The causes of unilateral prostate هتبقى fracture base والmeningioma. هتركزوا معايا دي واحدة. هنا في الآي طالع منها الأوبتيك نيرف. لو في تيومر طالع من الانفيو سيرفس اوف ذا فرونتال لوب هيضغط على الاوبتيك نيرف وعلى الاولفاكتوري نيرف. يعني في تيومر على الانفيو سيرفس اوف ذا فرونتال لوب هيضغط على الاوبتيك نيرف والاولفاكتوري نيرف على نفس الناحيه، يعمل لك ابسيلاترال اوبتيك اتروفي وابسيلاترال انوسم. صح؟ ها لو في تيومر على الانفيو سيرفس اوف ذا فرونتال لوب هنا في الناحيه دي هيعمل لي انوسم هنا ويعمل لي اوبتيك اتروفي هنا. صح ولا لا؟ وبعين التيومر بيزود الانتركرانيال بريشر يعمل لك بابيلي ديما في العين التانية. مفهوم ولا لا؟ التلاتة على بعض اسمهم فوستر كينيدي سندروم. اسمهم ايه؟ فوستر كينيدي سندروم. ده ايه؟ ام اس كيو. الفوستر كينيدي سندروم بيعمل ابسيلاترال اوبتيك اتروفي، ابسيلاترال انوسمي، كونترالاترال بابيلي ديما. مفهوم ولا لا؟ في ريجن تاني اسمه باراسمي. العيان بيشم حاجه موجوده فعلا بس شمها غلط. يعني ايه؟ بيرفيوم اللي هو متعود ان هو يشتري لمراته، تقوم معديه قدامه يقول لها ايه الريحه المعفنه دي؟ تقول له ده ريحه البيرفيوم اللي انت بتجيبه، مفيش حاجه جديده. يعني هو حاجة شماها، هي موجودة فعلا بس شماها ايه؟ غلط، وغالبا بيسمعها على انها باد سميل. الحكاية دي بتحصل بوست كونكاشن بعد الهيد تروما. نستنتج من هذا ان ما يستحبش تضربي جوزك على دماغه عشان يشمك. صح؟ لان دي بتحصل بوست كونكاشن، نضربه في اي حاجة بس بلاش الدماغ. مفهوم ولا لا؟ دي باراسمي. في اولفاكتوري هاليوسينيشن ده لو في اريتيشن لمين؟ للانقص. العيان يشم ريحه مش موجوده. مفهوم ولا لا؟ وغالبا بتبقى باد سميل. ده بيبقى اريتيشن لمين؟ يبقى ده جزء من التمبرال لوب ايبيليبسي. هو ايبيليبسي عباره عن اري. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ يبقى دي ليجن بتاع الاوتاكتو نيرف ودي تيجي ام اس كيو بس. واضح؟ تيجي للنيرف الثاني اوبتيك نيرف. بصوا يا ولاد، الاوبتيك نيرف هو المسؤول عن الفيجن، يبقى منطقي ان احنا نبتدي من اول ايه؟ الاي. الاي فيها ريتنا، وريتنا فيها روبس اند كونز، ودي مسؤوله عن الفيجن. الاي دايما بنقسمها لنصين، نص نيزل اللي هو ناحيه النوز، ونص تمبرال. النص التمبرال بيشوف نيزل، والنص النيزل بيشوف. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده؟ بص معايا، لو النيزل بيشوف نيزل تبقى كارثه. ليه بقى؟ النيزل لو بيشوف نيزل النوز يقف قدامه. ربنا خلق التبر هو اللي بيشوف نيزل عشان يأوفر رايد النوز. فاهمين ولا لا؟ معايا؟ وخلق النيزل يشوف ايه؟ تبر. النيزل هاف هيطلع منه فايبرز، والتمبرال هاف هيطلع منه فايبرز، يمشوا في حاجه اسمها الاوبتيك نيرف. لو انا قطعت الاوبتيك نيرف ايه اللي هيحصل؟ بلايندس ابسيلاترال. العين دي مش هتبقى شايفه. صح ولا لا؟ لان ضايب البوت فايبرز، مش كده ولا لا؟ بعد كده الفايبرز بتروح حاجه اسمها الاوبتيك كايزما. في الاوبتيك كايزما النيزل فايبرز تعمل كوسنج للاوبوزيت سايد، والنيزل فايبرز بتاع العين دي تعمل كروسنج للاوبوزيت سايد. يبقى الاوبتيكازما بتحتوي على النيزل فايبرز اوف بوث ايز. لو ضربت الاوبتيكازما هفقد النيزل فايبرز، يبقى هفقد اني فيلد تبوا على ناحيتين، فيتقال عليها باي تيمبرال هيمي انوبي. مش شايف النصين التيمبرال مفهوم ولا لا؟ يعني العين يفقد التيمبرال فيلد بتاع العين دي والتيمبرال فيلد بتاع العين التانية، صح ولا لا؟ ها يسموها ايه؟ انتوا شايفين باي تيمبرال. بس ركزوا معايا، هقسم التيمبرال فيلد ربعين، ربعين فوق ربعين ايه؟ تحت. الربعين اللي فوق الفايبرز بتاعتهم ماشيه في الاوبتيك ازمه تحت. اه الربعين اللي فوق الفايبرز بتاعته ماشيه فين؟ تحت. الربعين اللي تحت الفايبرز بتاعته ماشيه فوق. النيورولوجي ماشي كده دايما، خلف الله خلف خلاف معايا ولا لا؟ اللي فوق تحت واللي تحت فوق واليمين شمال والشمال يمين، قصه كده. فالربعين اللي فوق الفايبرز بتاعتهم فين؟ الفايبرز الربعين فين؟ مش قادر. الربعين تحت معايا ولا لا؟ والربعين اللي تحت الفايبرز بتاعتهم فين؟ هنا في بتيوتري فوسا. لو في تيومر طالع من بتيوتري فوسا هيضغط على مين؟ اللي تحت، يضيع لك انهي رباع. فبيقول لك انتراسيلر تيومرز، انتراسيلر تيومرز بتعمل ابر كوادرنتك باي تيمبرال هيمي انوبي. انتراسيلر تيومرز تعمل ايه؟ ابر كوادرنتك باي تيمبرال هيمي انوبي. في حين السوبراسيلر تيومرز هتعمل ايه؟ لور كوادرنتك باي تيمبرال هيمي. مفهومه دي ولا لا؟ شباب معايا؟ لو الاوبتيك ازمه كلها ضابط باي تيمبرال هيمي انوبي. مفهوم ولا لا؟ طيب بعد كده الفايبرز هتمشي في الاوبتيك تراكت. الاوبتيك ايه؟ اوبتيك ايه؟ الاوبتيك تراكت يحتوي على التيمبرال فايبرز بتاعت العين دي والنيزل فايبرز بتاعت انهي عين؟ ها؟ لو ضربت الاوبتيك تراكت تعالى نشوف ايه هيحصل. دي العين اليمين. اليمين تفقد انهي فيلد؟ تفقد انهي فيلد؟ نيزل. انا ضربت التيمبرال فايبرز فافقد ايه؟ نيزل فيلد. طب العين الشمال ضربت لها انهي فايبرز؟ انهي فايبرز؟ فهتفقد انهي فيلد؟ معايا ولا لا؟ فبص لي كويس. انا ضارب الاوبتيك تراكت اليمين، فالعين اليمين هتفقد انهي فيلد؟ النيزل. اليمين تفقد ايه؟ النيزل. النيزل يعني العين اليمين مش هتشوف شمال، صح ولا لا؟ ايوه. والعين دي هتفقد انهي فيلد؟ يعني عين الشمال مش هتشوف شمال، معايا ولا لا؟ يبقى العينتين مش شايفين شمال. وانا ضارب انهي اوبتيك تراكت؟ هيقول لك كونترا لاترال، كونترا لاترال هومونومس هيمي انوبي. هومونم باللاتيني يعني ديفرنت، هومونوكس سيم، هومونومس ديفرنت. انت ضربت الاوبتيك تراكت اليمين وفقدت الفيجن في ناحيه ايه؟ هيقول لك كونترا لاترال هومونومس، نصين مختلفين، نص تمبر ونص نيزل هيمي انوبي. ولا لما بنضرب الاوبتيك تراكت الليجن اسمه كونترا لاترال هومونومس. منين جت كونترا لاترال؟ مدام انا ضربت يمين ومش شايف ايه؟ منين جت هومونومس؟ نصين مختلفين، نص تمبر ونص نيزل هيمي، نص انوبيا مش شايف ولا الهواء. ما علينا. بعد كده الفايبرز بتوصل حاجه اسمها لاتنجينيك ريبودي. ومن اللاتنجينيك ريبودي الفايبرز تطلع في حاجه اسمها الاوبتيك ريديشن عشان نوصل الاوكسيبيتال لوب اللي في اريا كام. بص معايا بقى تضرب الاوبتيك بلاك هيحصل ايه؟ هيسوي اللاتنجينيك ريبودي كوترهاترال الاوبتيك ريديشن كوترهاترال هومونومس طب لو ضربت الاوكسيبيتال لوب كونترالاترال هومونومس هنا نوبي معايا ولا لا؟ بس في حاجه ركز معايا عشان مش عايز غلط. الاوكسيبيتال لوب مسؤول عن النصين دول ولا لا؟ صح ولا لا؟ في حاجه في النص اسمها الماكيو اسمها ايه؟ يبقى الاوكسيبيتال ده مسؤول عن النصين ماكيو الاوكسيبيتال لوب ده مسؤول عن نصين صح ولا لا؟ معايا؟ الاوكسيبيتال لوب كله سبلايد ارتري اسمه بوستيريو سيبال ارتري. كل الاوكسيبيتال لوب سبلايد بايه؟ الايه اللي مسؤوله عن الماكيولا سبلايد بالبوستيريو سيبال ارتري وبارتري تاني اسمه ميدل سيبال ارتري. يبقى الايه بتاعت الماكيولا ليها ايه؟ دبل بلاد سبلاي. بص معايا لو قفلت البوستيريو سيبال ارتري هيحصل انفكشن في الاوكسيبيتال لوب كله ما عدا ها باك فرعان يفقد الاتزان يفقد الفيل ده بص كده هيبقى فاقد النصين دول بس الحته بتاعت الماكيولا ايه؟ بيقول لك ايه؟ كونترالات الهرمون المسيمي انوبيا وذ ماكيولا سبيري. لكن لو في تيومر في الاوكسيبيتال لوب يضرب الكل ولا لا؟ فالعين يفقد النص ده كام؟ يقول لك العين عنده كونترالاترال هومونوماسيمي انوبيا وذ ماكيولار افكشن. يعني بص يلا في الشفط لو قال لك الليجن في الاوكسيبيتال لوب يعمل ايه؟ تقول له حضرتك ايه نوع الليجن؟ قال لك فاسكولار تقول له حضرتك كونترالاترال هومونوماسيمي انوبيا وذ ماكيولار سبيري لان الماكيولا هاز دبل بلاد سبلاي. قال لك لا ده تيومر واللي يبقى كنت غلطت لو انا بسميها نوبيا وذ ماكيولار افكشن. مفهوم ولا لا؟ شباب طيب في حاجه اسمها لايت ريفلكس بنعمله ازاي؟ نحط ايد العين كده ونحط التورش العين دي يحصل لها ايه؟ كونستريكشن. طب والعين التانيه ده بيسموه دايت وده اسمه ايه؟ بوزيشن او ان لايت. مفهوم؟ تعال نشوف الباث واي بتاع لايت ريفلكس. لما تحط اللايت على العين دي شوف ايه اللي بيحصل. الامباسس تمشي من الريتم اوبتيك نير اوبتيك هانز اوبتيك تراكت. بس الفيروس بتاع اللايت ريفلكس بتسيب الاوبتيك تراك قبل ما نوصل للاترال جينيكت. تاني انت عملت سيميليشن عندي عملت اكتيفيشن ريتنا ولا لا؟ ها؟ ايه باصص تمشي في الاوبتيك نيرف واوبتيك عادي جدا واوبتيك لكن قبل ما نوصل للاتر شريك الماضي الفايبرز تسيب ايه؟ هتسيب مين؟ هتسيب الاوبتيك تراكت وتروح لحته اسمها الميد برين. في الميد برين هتروح لنيوكليس اسمها بريتكتر نيوكليس اسمها ايه؟ لان الميد برين في جزء اسمه تكتم والتجمنتم بري تكتا نيوكليس. في نيوكليس تطلع امباسس للبيني ميف ثلاثة على الناحيتين يوم ثلاثة بعت العين دي يعملها كونستريكشن والتاني يبعت العين دي يعملها كونستريكشن. مفهوم ولا لا؟ بس ركز معايا الفايروس دي بتعدي حوالين حاجة اسمها الاكويدكت اوف سيليس اسمها ايه؟ فاكرين في الاطفال كان في تو لاترال فينتكلز بيطلع منهم السي اس اف وبعدين يروح للثيرد وبعدين اكويدكت اوف سيلفيوس وبعدين فوق دي الاكويدكت اوف سيلفيوس. عشان كده بيسموا الفايبرز دي بيري اكويدكتال فايبرز بيسموها ايه؟ حوالين اكويدكت اوف سيلفيوس. كده نرجع رقم ثلاثه ساعات النيوكليس بتاعته بيسموها ايدنجر. ده الباث واي بتاع مين؟ اللايت ريفلكس. بص لي لو انا بعمل استيميشن عندي وقطعت الاوبتيك نيرف، ايه الاخبار؟ مفيش. انا هيبقى لوست دايت ولا الان دايت؟ الاثنين يا رب. انا حطيت اللايت، هل اللايت عدى اساسا؟ انا في دايت، ركز معايا قوي. لو انا قاطع هنا وعملت استيميليشن لعندي، عندي وانا قاطع هنا، هيبقى عندك اني لوست؟ مفيش، هيبقى دايت والان دايت موجودين. ليه بقى؟ انا عملت استيميليشن عندي، همشي اوبتيك نيرف، اوبتيك هاز، اوبتيك تراكت، واروح للاترال سوري للبريتكتال نيوكليوس، وهتبع عند الثلاثه تعمل كونستريكشن على. فبص اللي بيحصل، انا قاطع هنا، ها اللي عندي بلايت، اللي عندي ايه؟ وحطيت اللايت هنا، تلاقي في كونستريكشن هنا وهنا كمان. فلما تضرب الاوبتيك نيرف there is loss of light reflex when the affected eye is stimulated. When the affected eye هي اللي تبقى stimulated. لكن لو الاذر اي هي اللي stimulated هيبقى light reflex ايه؟ مفهومة دي ولا لا؟ شباب طيب، لو قطعت لك الاوبتيك هذا ربنا يفتح عليك يا ابني، ربنا يفتح عليك. زميلكوا قال لي بص، انت ضربت الاوبتيك هازم يبقى عملت باي تيمبوال، يعني تيمبوال فيلد مش شايف. لو جبت اللايت من ناحيه التيمبوال مش هيحصل لايت ريفلكس، لكن لو جبته نيزا يحصل لايت ريفلكس، يعني نص العين بس اللي بيستجيب. عشان كده لما بتعملوا لايت ريفلكس بتعملوه كده، تمام ولا لا؟ بتحركوا لايت كده عشان تعمل استيميليشن ايه؟ نصين للتمبرال. فلو ضربت الاوبتيك هازمه نص الفيلد بس هو اللي بيستجيب اللايت ريفلكس، بيسموها هيمي انوبيك بيبيلر ريأكشن. اسمها ايه؟ هيمي انوبيك. يعني في نص العين ما بيعملش لايت ريفلكس وفي نص بيعمل اللايت لما يعملوا استيميليشن. طب لو ضربت هنا الاوبتيك تراكت برضه هيمي انوبيك بيبيلر ريأكشن. طالما تضرب النصين دول طاروا ولا لا؟ ها؟ ما تنحوليش كده الله يكرمكم. النصين دول طاروا ولا لا؟ لو عملت اكتيفيشن للنصين اللي مش شايفين حطيت اللايت عليهم يحصل لايت ريفلكس؟ لا. لكن لو تحط على النصين اللي شايفين يحصل لايت ريفلكس، فهيمي انوبيك بيبيلر ريأكشن. طب لو ضربت اللاترال جينيك للبودي ايوه اللي يا ريت مش عارف مش عارف اسمح حاجه يا حبيبي، لان الفايبرز ثابت قبل اللاترال جينيك. ولو ضربت الاوكسيبيتال لوب برضه مش عارف اسمح حاجه، لان اللايت ريفلكس ملوش دعوه بالاوكسيبيتال لوب. مفهوم ولا لا؟ فاضل الاكوموديشن، عارفين الاكوموديشن ولا لا؟ هي اخر سنه ربنا قدها نفسه، يبقى انا القرار اللي خدته صح. بصوا معايا، شايفين القلم؟ بنجيب القلم ونقربه من عين العيان، يحصلوا ايه؟ يحصلوا ثلاث حاجات. لما تقرب قلم من عين عيان يحصلوا كونفرجنس، ويحصلوا كونستريكشن اوف بيبل وكونتراكشن اوف سيلياري. الثلاثه دول اسمهم ايه؟ اكوموديشن ريفلكس. الباث واي، اسمع الباث واي كده وقول ايه رايك. الامبلس تبتدي من ريتر، اوبتيك نيرف، اوبتيك كايزما، اوبتيك تراكت، لاترال جينيك للبودي، اوكسيبيتال لوب. كده كاني ايه؟ كاني ايه؟ من الاوكسيبيتال لوب هروح للميد برين، هروح لكين النيرف ثلاثه على الناحيتين، تبعت للعينتين. كأني بقيت ايه؟ لايت. فالاكوموديشن ريفلكس از فيجوال بلس لايت، صح؟ مفهوم ولا لا؟ الاوبتيك نيرف ام اس كيو نخش على كرينيال نيرفز 3 و4 و6 ودول اخر حاجه النهارده ان شاء الله. بص معايا قبل ما نتكلم عنه، قلنا البرين ستيم في الموتور نيوكلياي ولا لا؟ قلنا الميد برين في نيوكلياي بتاعت مين؟ كام؟ 3 و4 والبوز 5 و6 و7 وضل البرين 3 و4 ماشي؟ معايا ولا لا؟ هنتكلم على كرينيال نيرف رقم 6 اللي اسمه اب ديوسر. النيوكلياس بتاعته فين؟ بتفكروا في ايه يا اولاد؟ النيوكلياس بتاعته فين؟ في البونز يا بابا. الابديوسر نيرف النيوكلياس بتاعته في البونز، بيطلع منه نيرف فايبرز تمشي مسافه طويله عشان تروح تسبلاي عضله واحده في العين اسمها اللاترال. اسمها ايه؟ كان لنا استاذ اسمه ادوارد بتاع اناتوم، من اعظم الناس اللي ادت اناتوم في القصر العيني، بس انتوا ما تروحوش عليه. لا مات الدكتور ادوارد، كان مسمي الابديوس النيرف، الابديوس النيرف كان مسميه اسم بس ما ينفعش اقوله، كان بيقوله لنا في المحاضره من خلال طويل ويحصل لها عضله واحده. ده نيرف روح شد لانه نيرف طويل جدا وراح سباي ايه؟ يقول لك النيرف الطويل لهبل، ده نيرف ماشي مسافه طويله عشان يسباي عضله واحده، فبيبقى نيرف رفيع قوي. نيرف ايه؟ وبيعدي على عظمه اسمها البيترس بون. اسمها مين؟ البيترس بون. دي هرمين موجودين في الميدل كرينيال فوسا، تحتيهم في الانر والميدل اير، هو بيعدي عليهم. بقى نيرف رفيع ومعدي على عظمه. اهميه الابديوسر في ايه؟ ان لما بيزيد الانتر كرينيال بريشر، بما انه رفيع ومعدي على العظمه سهل قوي انك تعمله كراشي، فاول نيرف بيضيف في الانكريس انتر كرينيال بريشر الابديوسر. ليه؟ رفيع ومعدي على ايه؟ على العظمه. رايح يصبغ عضله اسمها مين؟ اللي هتبقى ريكتس بتتحرك العين فين؟ بسم الله ما شاء الله لاترال، بتعمل لها اب دكشن، وعشان كده بيسموه اب ديوسر لانه بيعمل اب دكشن للعين. مفهوم ولا لا؟ لو ضرب اللاترال ريكتس، تعالى شوف اللي هيحصل. سيادتك لما بتبص بعينك لازم العينتين يضحكوا مع بعض. ليه؟ لازم العينتين يشوفوا نفس الصوره عشان الصوتين يطبقوا على بعض فين؟ في البرين، ويطلعوا صورة واحدة. تخيل معايا اللاترال ريكتس هنا مضروبة، وعايز أبص هنا، العين دي هتتحرك هنا ولا لأ؟ والعين دي هتفضل إيه؟ يبقى العين دي شايفة الحيطة، والعين دي شايفاك، معقولة صورتكم هتنطبق على الحيطة؟ بيحصل إيه؟ ديبلوبيا. ولما بيضرب الأبديوسيت، البيشن يجيله ديبلوبيا when he looks in the direction of the paralyzed muscle. البارايز باص اللاتر ريكتس دي ايه الدايركشن بتاعها؟ ناحيه اليمين. معايا ولا لا؟ لو العيب باص الناحيه اليمين يجي له ديبلوبيا. When he looks in the direction of بارايز باص ابديوس الام سي كيو. ايه اشهر حاجه تضرب الابديوس؟ في حاجات ثانيه تضربه؟ ميزوفرينجيان كارسينوما وتايتس ميديا. لو عارف اناتومي هو معدي على ايه؟ على هنا والميدل اير، والهنا والميدل اير جنبهم النيزوفارينكس، فلو في تيومر ممكن يوصل يضرب الابديوسر. مفهوم؟ كرينيال نيرف رقم 4 اسمه توبيا. اسمه ايه؟ كده نبقى مع بعض النيوكليس بتاعته فين؟ يا شلني توكلير النيرف النيوكليس بتاعته فين؟ ميد برين. بتطلع منها فايبرز تمشي علشان تروح تسبلاي عضلة اسمها السوبيو اوبليك. اسمها ايه؟ السوبيو اوبليك بتحرك عينك داونوردز اند انوردز. الدكتور علوان ربنا يجزيه عنا خير يا رب ويجعل كتابه في ميزان حسناته، لان الراجل ده ليه فضل علينا. اقسم بالله لو ذكرت ايديولوجي اي كتاب تاني اقسم بالله هتطلع زي الجاموسه. اي كتاب تاني تكست بوك لو فتحت فيه ايديولوجي والله ما تعرف تجاوب. لولا الدكتور علوان اقسم بالله كنت بهدلت وبهدلت. على فكره خدوا بالكم، تقولي انا ما بذاكرش من علوان، كل الكتب اللي بعد كده واخده من علوان الله يرحمه. ربنا يجازيه عنا خير بجد، تبقى في حسناته يا رب. هو بس كتاب عايز ابديت. ابنه على فكره نايب نيورولوجي وهو كان معاه، يعني كان بياخد معاه من سنه من سنتين ثلاثه، واتفقنا ان احنا نعمل ابديتنج ونخلي الكتاب باسم الدكتور علوان. هنكتب تحت كده في الاخر خالص مع البياغيت الصغيره ابديتنج بالبياغيت الصغيره. الدكتور علوان الكتاب اللي انتوا ماسكينه ده انا كنت فاكر ان احنا بنقرا منه في مصر في مستشفى اسمها ماونت سيناي. ماونت سيناي دي من المستشفيات الثقيله جدا في امريكا. كان حاصل ان انا اشتغلت عندهم ثلاث شهور ومع ان كل اللي فيها طوائي لطيفه جدا ودلاديل بقى. طوائي ودلادلها. يهود يعني. عشان ما تبصوليش كده. ماونت سيناي دي من المستشفيات اللي هي اسمها جبل سينا. ماونت سيناي. من اعظم مستشفيات امريكا واتقالها علميا. كنت في الاي سيو كان اللي بيدي محاضرات واحد كل شهر لازم يجي لنا واحد يدينا محاضره في الاي سيو. الاي سيو دي تعتبر الفود بتاع المستشفى دي الفاكهه بتاعتهم. ففي واحد اللي هو رئيس قسم النيورولوجي كان بيتكلم على ستيتس ايبليبتكس فبيقول one of the most intelligent definitions that has been written in myoclonic epilepsy has been written by an Egyptian doctor called Iwan. انا سمعت الكلمه قلت يا رئيس الكتاب الاخضر جالكم. مش عارف اقول لكم يعني ما يتوصفش احساس ان انت طاير وعمال بتضرب بالجزمه في كل حد بقى. يعني ابعدوا عن الكلام ده بتاعنا ده استاذ. انا يا كلاب انا قعدت معايا وسلمت عليه ده استاذ يا كلاب. وقال قعد بقى يتغزل في الكلام اللي كاتبه على الواد في كتاب الاخطر. اكتشفت ان الكتاب ده بيتباع في العالم مش بيتباع عندنا في مصر، لان مفيش حد هو قالها لي، قال لي مفيش حد بسط النيورولوجي بالطريقه دي. فانتوا في ايديكوا حاجه انتوا مش مقدرينها. ونقول لك ايه، هو في ملخص للدكتور علوان. ملخص ايه يعني؟ هو في الفاظ كتير تتقال. عايزين ملخص لعلوان يا مفتريين. انت لو ذاكرت النيورولوجي من كتاب تاني والله والله كتب ليه الكتب التانيه بقى هتخش زي ما طلعت. يمكن تطلع حمار اكتر يعني. انت داخل عارف برين وكده، تطلع تكتشف ان كانت كل معلوماتك دي مالهاش دعوه. انتوا في نعمه يا اولاد، قدروها. انتوا في نعمه وقدروها. يعني لان في ناس بتقول لي عايزين نخف كتاب علواني. نخف كتاب علواني ازاي؟ ازاي يعني؟ خلي عندكم دم، ده انت عندكم كمية من التساهل معاكوا غير طبيعي. انتوا لو بتدرسوا في أي جامعة تانية بره هتعرفوا إن الله حق. هتنحصوا بأرض. هتبقى سيادتك الكرسي اللي أنت قاعد فيه ده 78,000 جنيه. 20,000 دولار. على اكتر من 70,000. 25,000 دولار في السمستر يبقى كام؟ حوالي 150-160,000 جنيه. ده في السمستر، يعني في السنة 320,000 جنيه. الكورس اللي انت قاعد عليه 320,000 جنيه. اضونا ما شوية. اضونا ما شوية. ارجع الكتاب وذاكر كتير. ذاكروا كتير لان انتوا في نعمة كبيرة قوي. بص الجزر بتاعت الناس اللي دخلتها. كل يوم تروح تبص الجزمة كده. لان ابوك لو الفلوس اللي صرفها على عجل حطها في البنك كان زمانه دلوقتي بيجي له مرتب شهري من غير ما يشتغل ويقعد بيه بالك. الباشمهندس اللي عمال بينام 17 ساعة في اليوم ده وبيدلع وبيقول لك اصلا انا تعبان، اصلا انا مرهق، بس خدت 5 ساعات. ربنا يرحمه اللي قاعد هناك ده، انا 5 ساعات هلكني. ويرجع يروح مفخد 17 ساعة لغاية تاني يوم يقولك لا بموت يا جزم، بموت يا جزم، حرام عليكم يا ظلمة، مديني 5 ساعات وعايز اذاكر يا كلاب. انت لو عارف يتصرف عليك قد ايه، وابوك اللي صرفه عليك ده كان ممكن ياخده ويحطه في البنك ويعيش ملك، والله ملك من غير ما يشتغل. ال7 سنين اللي بيتعرف في سيادتك فيهم دول العلف بتاع سيادتك بس، العلف بس، يعيش ابوك ملك. بدل ما يشتري نفسه حاجه جديده بيستخسره وبيديها لسيادتك. فلو عندك دم على الاقل اللي بيتصرف عليك ده يخليك تقعد تاكل الكتاب. لو عندك دم ده، لو ويخليك تبوس جزمته مهما عمل، تنزل على جزمته وتبوسها كل يوم مهما عمل. اللي فيك يقول لي اصل ابويا بيزعق. بيزعق؟ ده لو اداك بالجزمه اصلا ولا تتكلم ولا تفتح بقك اصلا. لو خدك كده مزاجه غضبك في الحيطه مش مشكله، من غير ما تعمل حاجه، just for fun. فوفان جت في دماغه انه نفسه يخبطك في الحيطه. هو حر يا اخي، انت مالك؟ تتخبط في الحيطه وترجع تقول له حاضر ربنا يخليك ليا يا رب ويديمك على راسي. حبه وعدوا. انتوا عارفين اللحظات اللي بتجيلي. انتوا عارفين اللحظات اللي بتجيلي فلازم اطلعها. شعرايه بتيجي وبتروح. انا بقول لكم الكلام ده لان انا ملاحظ ان في شباب كتير قوي بيتدلع. مش بزيادة عن اللزوم. يقول لك اقول لهم اللي ما طولش ياخد يوم، يقول لك يوم؟ ليه؟ ده انا مديله 4 ايام. 4 ايام ليه؟ يقول لك اذاكر الانيميا في يوم، واي بي سيز في يوم، اجلس في يوم، واريح الرابع. ما اصل الشباب بيتمايص. الشباب اللي جايين عايزين رجاله. عشان جايزينك تقعد بال 12 ساعة. ما ترجعش من الدرس هنا تقول لي أنا تعبان وهريح ساعة. أو هريح لتاني يوم. سيادتك ترجع من هنا تريح ساعة وتخش تذاكر. بالليل تطفح وتتفرج على التلفزيون ساعة وتخش تخمد تصحى تاني يوم تذاكر. تحاسب من نفسك على الدقيقة اللي ماشية. الدقيقة دي راحت ليه؟ الشهرين جايين. الشهر اللي قبل الامتحان بتبقوا مخنوقين، بتبقى اعصابكم مشدوده، ما بتعرفوش تذاكروا كويس. الشهرين الجايين مهمين قوي قوي قوي قوي فوق ما تتخيل. يلا عشان تخلصوا منه. اتركوا النيرف كده نيرف رقم 4 طالع من النيوكليس اللي موجوده فين؟ الميد برين. الفايبرز تروح تسبلاي عضله اسمها السوبيور بتخليك تبص داونوت ان زي وانت نازل في السلم. دكتور علوان كاتب لك ايه؟ دي العضلة اللي بتبص بيها وانت نازل في السلم. بص كده معاه ولا لا؟ ما بتبص داونز اند ان لو النيرف ده اتضرب هيحصل لك ديبلوبيا. لما تبص فين؟ لما تبص فين؟ داونز اند ان. بص لنا ليه يسموه الدوبيا؟ العضلة اللي اسمها السوبيو اوبليك ليها تندو ده السوبي اوربيتال مارجن، في نوتش، النوتش دي متكمله بكارتريج والتردو بيعدي من النوتش دي السوبي اوبليك. النوتش في نوتش في السوبي اوربيتال مارجن متكمله بكارتريج، التردو بيعدي من النوتش دي. النوتش اللي متكمله بالكارتريج بتبقى شبه البكره، بكره باللاتيني تروكليا، بسموه تروكليا نيرف لانه بيغذي العضله، التندو بتاعها بيعدي في التروكليا. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ امس كيو كان النيرف رقم 3. بصوا هنا دي الار ليها عضله من فوق اسمها سوبيو اكس، اللي تحت اسمها بسم الله ما شاء الله، وهنا ميديا ريكتس تبقى هنا ايه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الكلام جاب نتيجه، ودي تبقى اسمها سوبيو اوبليك، يبقى دي يا لهوي ايه ده، اللاترال ريكتس خدت من مين؟ من ست وسوبيو اوبليك أربعة، الباقي ياخد من التلاتة. الباقي ياخد من أوكلوموتو نيرف. يعني هيصاب لها مين؟ سوبر ريكتس، انفيريور ريكتس، ميديال ريكتس، وانفيريور، والإليفيتور بالبيبري سوبريورس. اللي هي بترفع مين؟ الأربع علاج. بالإضافة لكده، كرينيال نيرف رقم تلاتة بيدي عضلتين جوه العين. سامعني واضح؟ عضلتين جوه العين. واحدة اسمها كونستريكتو بيوبيل والتانية اسمها سيلياري ماسل. كونستريكتو بيوبيل بتعمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله كونستريكشن اوف بيوبيل، والسيلياري ماسل بتعمل ايه؟ تريزمس بتعمل ايه؟ كونتراكشن اللينز، بتشد على اللينز، بتشينج الشيب اوف ذا لينز. ركز معايا، يبقى كرينيال نيرف رقم ثلاثة بيسموه اوكلوموتور ليه؟ بيسبلاي معظم العضلات بتاعت العين، مفهوم ولا لا؟ عشان كده سموه اوكلوموتور. لو ضربنا كرينيال نيرف رقم ثلاثة كل العضلات دي هتضرب ولا لا؟ العين تروح فين؟ كل العضلات هتضرب ما عدا ده وده، فلو ضرب اوكلوموتور نيرف العين بتتاخد اوتوردز باللاترال ريكتس وهتتاخد داونوردز للسوبير اوبليك. العين لما تقوم عنده الاوكلوموت العين تروح فين؟ اوتوردز اند يجي له ديبلوبيا لما يبص في اي اتجاه. اخلص يا عم ودي ايه؟ هيجي له ديبلوبيا، يجي لك يشتكي بديبلوبيا في اي اتجاه. خلاص ايه؟ مش واخد بالكم انا قاعده معانا ليه؟ ها؟ برافو عليكم، ما يجيلوش ديبلوبيا اصلا. العند عنده توسس. فشايف بعين واحده. ما يجيلكيش بديبلوبيا اصلا. وقعتوا فيها زي القراطيس. العند الاليفيتور بابيبس وبيرس مضروب، فعنده توسس. شايف بعين واحده، ازاي يجيله ديبلوبيا؟ هيجيله ديبلوبيا لو انت رفعت القايلين بايدك. وساعتها هيجيله ديبلوبيا في اي اتجاه ما عدا اوتوردز اند. مفهوم ولا لا؟ لما الاوكلوموتور يتضرب هيجيلك العين بدايليتد فيكسد بيوبل. دايليتد يعني ايه؟ مفيش كونستريكشن. يعني ايه فيكسد؟ داز نوت ريسبوند تو لايت ريفلكس. اللايت ريفلكس بيعمل كونستريكشن، طب اذا كانت كونستريكتور مضروب. فلو قال لك يعني ايه دايليتد فيكسد؟ قول له فيكسد يا بيه يعني داز نوت ريسبوند. العين هيبقى عنده لوس للاكومو عشان السيليا مصمت. اخر معلومه. الاوكلوموتور نيرف عامل زي سلك الكهرباء. لما بتقطع سلك الكهرباء في سلوك تبقى ماشيه في النص وسلوك فين؟ في الخلف. النيرفز الاوبر نود اللي ماشي في النص اللي ماشي في النص بتسبلاي اكسترا اوكيلار ماسلز معايا ولا لا؟ والفايبرز اللي ماشي بره بتسبلاي انترا اوكيلار ماسلز يعني الفايبرز اللي جوه بتسبلاي عضلات اللي بره والفايبرز اللي بره بتسبلاي العضلات اللي ايه؟ زي النيورجي عادي النيورجي عادي كده معايا ولا لا؟ اهميه الكلام ده في ايه؟ لو في تيومر طاحت على خلية نيرف 3 مين يتضرب الاول؟ انهي عضلات؟ الانتر اوكيلار فيجي لك بدايليتد فيكسد ده لو تيومر طيب اي نيرف ليه بلاد سبلاي ولا لا؟ اسمه فازا لو حصل اسكيميا نتيجه للفازا نيرفوزا اتقفلت مين اللي يبقى افكت الاول؟ الاكسا ولا الانتر؟ يعني انهي فايبرز؟ الفايبرز اللي في النص اللي هي ابعد عن البلاد سبلاي يبقى انهي عضلات اللي تتضرب؟ الاكسا اوكلا ماسلز الاول ايه اشهر حاجه تعمل اسكيميا في الاوكلا موتر نيرف؟ دايابيتس يعمل مايكرو انيو فلو سالك الاوكلو موتور نيرف مين اللي يتضرب الاول؟ اكسترا اوكيلار ماسلز ولا انترا اوكيلار؟ قول له ايه اللي يجي نبيه؟ لو تيومر هضرب الانترا اوكيلار ماسلز لو اسكيميا هنضرب مين؟ اكسترا اوكيلار ماسلز اتفضلوا اطلعوا بره